الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان. في بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا دكتور محمد، عساك بخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. فضيل دكتور، يعني حلقة اليوم تأتي في ظروف صعبة بتمر بها مش مصر بس، بل العالم الإسلامي، خاصة في الساعات الأخيرة وشدة أو إجرام الخوارج الإخوان بصورة ظاهرة، والكشف عن الوجه الحقيقي وانه اعترافهم الصريح ان هم مسؤولين عن هذه الدماء. فهل من كلمة في بداية الحلقة في هذا الحادث المؤلم الذي تعرضت له مصر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أصاب مصر في جيشها يعني أمر محزن يؤلم كل مسلم صادق وكل مصري عنده غيرة على وطنه وعلى بلده، لأن هذا الفعل الإجرامي جماعة الإخوان احنا قعدنا فترة طويلة نحذر منها ونتكلم عنها ونبين لكل المشاهدين حكاما ومحكومين ان الأمر خطير، خطير جدا عند هذه الجماعة. لأن أنت عارف التشكيل بتاع، أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا، وأن رب سبحانه وتعالى يجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها، وأن يبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، ونعز شعب مصر كله في وفاة هؤلاء إن شاء الله نحسبهم من الشهداء بإذن رب العزة والجلال، لأن يعني صراحة شيء مؤثر جدا جدا. وأنا كنت متوقع أن يحدث منهم هذا وأسوأ، لأن احنا حذرنا من أشياء كثيرة لو حد بيقرأها كويس، يعني ما فيش حد يعني غير نقيب شرطة اللي اتصل عليك اسمه ايه، اسمه النقيب أحمد تقريبا، ده فاهم بالضبط ايه اللي بيحصل. نقيب أحمد، نقيب أحمد ربنا سبحانه وتعالى يحفظه، فاهم بالضبط الوضع او قارئ المشهد بقراءة صحيحة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكثر من امثاله ويحفظه، وان شاء الله عز وجل نقول له انت يعني عامل حماية لهذا الدين وهذا البلد، وده فعلا اللي تشعر منه بالمعنى الاخلاص والصدق والوطنية الحقة يعني. وكذلك جميع الناس اللي موجودة على فطرتها في القوات المسلحة وفي الشرطة، وكذلك نرجو من الشعب المصري كله أنهم يكونوا على نفس المنحة وعلى نفس الدرجة من الترابط والتلاحم في طاعة الله عز وجل والالتفاف حول ولي الأمر في طاعة الله عز وجل. طيب فضل دكتور، بعد إذنك، فيما يتعلق بمسألة أنا كنت ناقشتها نقشة سريعة في الحلقة السابقة، مسألة تعويض أو تضميد جراح أهالي الذين قتلوا في هذا الحادث، على اعتبار أن تعلم أنه الولد في الأرياف أو في الغالب يعني بيكون سند لوالده بعد ما يطلع من الجيش، بيساعده في البلد، في الحقل، في الأرض، في عمل، فدي يعني مسألة التكريم. شوف يا أبو محمد، دي مسألة مش فيها يعني كلام، لأن أظن الجيش والشرطة بيبقوا عامل حسابهم لحاجات زي كده، وأصلا الإحساس بالدفاع عن البلد والرباط في الجهاد الحقيقي اللي احنا اتكلمنا عنه، وقلنا ان هم في جهاد حقيقي، يعني المجاهد الحق المصطلح ده يطلق على الجيش والشرطة، ما يطلقش على مجموعة الخوارج التكفيريين الإرهابيين دول. صحيح، يعني الإخوان لا يطلق عليهم هم أو على أتباعهم أو من يسيروا خلفهم، ان مصطلح الجهاد ده من ضمن تمييع مصطلح الجهاد عند الخوارج اللي عملوا حسن البنا، انه اطلقوا اسم المجاهد على من يكفر البلد ويحارب الحكام. صحيح، في حين ان اسم الجهاد بيطلق على المجاهد مع ولي الامر في الرباط وفي الصغور وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل داخلي او خارجي. صحيح. فاصدق وصف هو ده اللي كان مطلوب من الازهر اللي هو يناقش فيه، يناقش الاخوان في قضيه من المجاهد. انا يعني كنت عايز اسال حضرتك، استبقت المساله، كنت عايز اسال سؤال يعني محتاج بسط شويه. طبعا انت عارف انه من بعد 30/6 تقريبا او قبلها بدات فلول او قوافل الارهابيين خاصه في سيناء تستشي وتزيد الاسلحه وكذا الى غير ذلك. ولعلك تابعت خطاب النهارده بتاع المشير السيسي ربنا يحفظه لما قال ان في قوه، اشار باشاره ضمنيه ولم يصرح، ان في قوه بتدعم الناس دي في الداخل. باعتقادك يا دكتور، في الداخل والخارج، الداخل والخارج، انا اقصد بالخارج، باعتقادك وده سؤال على فكره مطروح في الشارع المصري، ليه الجيش والشرطه اللي عندنا النهارده او ليه مصر مش قادره تقضي على الارهاب قضاء مبرما وما زال له ايادي بتطال بعض الابرياء سواء كان في الجيش او المدنيين او في الشرطه؟ انا عارف السؤال ده سؤال محتاج، انا هحاول اوضح لك المساله بشفافيه يعني بصراحه شديده، معهود على فتح البصير. قد تغضب البعض بس ده الواجب ان هو يتقال يعني. نعم. انا لا هجامل ولا هقول لك انا في خط واحد مع كل المسؤولين في كل ما يفعلونه، لا، الامور فيها ضوابط وعايز تنقيح. المواطن العادي او المسلم العادي اللي موجود، احنا عارفين كويس جدا يا دكتور محمد ان العدو بتاعنا اصبح واضح ومرئي، واضح جدا. فانا بتكلم على العدو الخارجي، خلينا الاول في العدو الخارجي. العدو الخارجي امريكا واسرائيل ومن وراءها من الاتحاد الاوروبي وغيره، دول سعوا الى تمزيق البلاد العربيه والقضاء عليها، وده واضح. الثورات العربيه والخراب العربي كان المستهدف منه تمزيق جميع البلاد العربيه وجيوشها لصالح اسرائيل. نعم. وبعد كده التحكم في هذه الدول والقضاء عليها تماما، بحيث ان خلاص وقعت في صراعات داخليه قاعد بيموتوا بعض، فوضى، فتنه في كل مكان. استغلوا فيها الخوارج التكفيريين اللي صنعهم الامريكان وصنعهم البريطانيين. يعني حسن البنا صنيعه الانجليز، فكر الاخوان نفسه واولاد البنا سواء كانوا على الطرفين اتباع حسن البنا او اتباع جمال البنا المرجئ اللي هو بيمثل الطرف الثاني للعلمانيه والليبراليه، الاثنين دول اتخذهم الامريكان وسيله لضربنا عن طريق موضوع الخلافه الباطنيه اللي هي حسن البنا اسس لها المنظومه الضخمه دي، حتى استشرت واصبحت على مدار سنت طويل باسم التجاره بالاسلام والاسلام هو الحل، استشرت في 72 دوله حتى الان بمؤسسات ضخمه جدا تبعهم بيمتلكونها من الباطن. وقلنا ان الفكر بتاعهم يفضح والشعب كله يعرفه لو انت اتكلمت عنهم بصوره علميه وكشفت مؤامراتهم وكشفت هم بيعملوا ايه في كل دوله. واللي احنا كنا اصلا بنسعى ان احنا نفتح قناه على ان احنا نفضحهم فيها، لان الوقت لا يكفي في قناه واحده للحديث عنه. فاللي مطلوب يتكلم عن الكلام ده مين؟ اصحاب الرساله والامانه اللي ربنا حاملهم اياها، والمقصود بها واخص بالتحديد مسؤوليه شيخ الازهر في ان يكشف الكلام ده، لان احنا ممكن كنا ساكتين على الاخوان قبل كده لانه ما نعرفش خباياهم، وفي نفس الوقت ما ظهرش منهم الضرر المحق. لكن بعد ما ظهر، لكن بعد ما ظهر وبنت الامور العيان من سنه بعد 25 وتامر الامريكان معاهم وتامرهم في 30/6 واللي عملوه، كل اللي عملوه في رابعه وفي الرابعه والكلام ده وحق التظاهر وما التظاهر اللي بيتكلموا عنه ده كله كلام فاضي، ده كله خروج وقتل وسفك دماء. لو انا صحيح حريص على البلد وحريص على الدعوه، ما بدورش على سلطه، ما بدورش على كرسي، هبقى انا مع اللي بقول يا جماعه احنا عايزين مصلحه الناس. طب المصلحة فين؟ مش مهم اللي هيحكم مين؟ مرسي ولا الرئيس السيسي ولا أي حد؟ اللي هيحكم هيحكم، ربنا يولي من يشاء، لكن هي القضية كلها أنا عايز الإخوان عايزين التمكين والهيمنة، فتآمروا مع الأمريكان على مسألة المصالح المشتركة بتاعتهم، إن هم يخدموا الأمريكان في تقسيم المنطقة وهم يتولوا الكراسي في البلاد العربية كلها. وبعد كده بقى الإخوان ظنهم أنهم هينقضوا على الإيه؟ على الأمريكان. لكن أمريكا عارفة هي بتعمل إيه، وتآمرت حتى هذه اللحظة. الأحداث اللي حصلت في سيناء كانت بتآمر من الأمريكان واليهود والإخوان، دي ما فيش فيها كلام، في تنسيق بينهم، ما فيش فيها كلام. لو صرح الرئيس النهاردة بأسماء الدول الخارجية اللي واقفة وراهم هيقول الآتي: أمريكا، إسرائيل، تركيا كذنب لهم، قطر قد يكون بتاع حماس، لا هو حزب الله، كل دول مشتركين في المسألة دي. لعلك النهاردة تابعت ان المحكمة حكمت بان قتائب عزيز الدين القادسية تنظيم ارهابي، فلعله يشير لهذا التنظيم. لا مش حماس، انا دلوقتي بكلمك بصراحة، هو ما تكلمش، لا ما تكلمش، بس لو فرض ان هو هيتكلم فهي ده فعلا، لان ده الحقيقة. دول اللي ورا البلاوي دي كلها، دول أزرعة امريكا اللي بتبان من خلالهم. لكن هي نفسها امريكا، ما انا خلينا اكون واضح معاك عشان ما حدش يزعل، وفي نفس الوقت اكون صريح. انا دلوقتي في 30/6 مع ما قلناه في مساله المظاهرات ولا زلنا نقول واللي قبله ان طالما انا عرفت عدوي ليه ما تشوفوش قدام الناس؟ طب عايز اختصر الاول بس، الاستاذ جمال العريش اتفضل. اتفضل يا استاذ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول يعني انا عندي اقتراح، يعني بالنسبه للرحلاء من الحدود دول اللي ترحلوا من على الحدود، ايوه، اغلب الناس يعني قرايبهم يعني شغالين مع حماس والحاجات دي. طب احنا مثلا بدهم يحطوهم في سينا، ندخلهم هنا في سينا وفي مصر؟ يعني انت بتقترح الناس اللي انا بقترح دول اللي ابن عمه واللي اخوه واللي سيده واللي خاله شغالين مع حماس، براهم على العرب على كل الشغالين، كلام صحيح، على جيبهم في نص مصر. طب ما هو دول اللي بدسوا قرايبهم هنا. صحيح. يعني ده المفروض صحيح. جزاك الله خير، جزاك الله خير. يعني هو يعني بيجي لك هو مع جواز ومع بطاقه مصريه، يعني العريس يمشي بالبطاقه القوميه في فلسطين، يشيل البطاقه المصريه يبقى فلسطيني، يعني انا بملكش زيه. صحيح صحيح، ربنا ان شاء الله اذا رسالتك وصلت الله يحفظك. اللي فعلا ده نقطه مهمه جدا، انه فعلا انه الناس في الدكتور انا عارف اهميه اللي كان تاني، بس هو مشكله كمان الطبيعه الجغرافيه اللي هناك، ان الناس المجرمين دول داخلين في وسط الناس المدنيين في العريش، في مصالح مشتركه بين كل اللي على الحدود دول، تبع حماس تبع الاخوان، بنسقوا مع بعض، اما مصالح دنيويه الناس ما عندهاش ضمير، او ناس متعاطفه مع الحمساويين اشتراهم الاخوان وبيسهلوا مساله طبعا بتجروا بحير والناس دي. طيب لكن خليني فيما يتعلق بموضوع اتجاه العدو، الامريكان انا المفروض انني اكشف للناس مين العدو الحقيقي. عدونا الحقيقي امريكا واسرائيل، عدونا الحقيقي الاتحاد الاوروبي اللي واقف ورانا، تاخد بالك ازاي اللي واقف وراهم في هذا الوقت ضدنا. نعم. فيما يتعلق بهذه القضية، احنا لما قلنا ان الشعب كله ايقن ان الاخوان بيتجروا بالاسلام وما هماش بيعبروا عن الاسلام، اللي هم كان الشعب المصري سبب من الاسباب في حب الدين وان ينتخب مين؟ الاخوان. انا دلوقتي بتاجر، لو قلنا مثلا واحد بيتاجر في الايه؟ في شعارات الاسلام هو الحل وبيدعو الاسلام هو الحل، فانا اكتشفت من النصاب فغيرت على ديني وعلى بلدي عشان ابعد الشخص اللي بيتكلم على ايه؟ الاسلام، التجاره بالاسلام دي. صحيح. يبقى معنى كده انا وقفت عشان ابعده عشان احمي اسلامي وديني، ولا عشان اضرب اسلام وديني؟ لا، عشان احمي اسلامي وديني. تمام، احسنت. دلوقتي الحاجة التانية كمان، استمرار كشفي ان انتوا ما بتعبروش عن الاسلام. يا جماعة يا تجار الدين، يا جماعة يا خوارج، المفروض اكشف وعري هذه القضية وتبقى موجودة في دم الشعب المصري. من هم الاعداء الحقيقيين؟ الاعداء الحقيقيين الغرب اللي جاي يقسم بلادنا ويعمل ثورات، أذناب الغرب اللي هم استخدموهم قنطرة زي الإخوان، أنت خبالك إزاي؟ نعم. وأظل أكشف في الإخوان، ولسه خبايا الإخوان ما انكشفتش، اللي هم قعدوا 80 سنة انتشروا في 72 دولة. والحاجة الثانية في المقابل، أحافظ أنا على معنى الإسلام والوسطية. انت تاخد بالك ازاي الوسطيه اللي بنتكلم عنها هي وسطيه محمد صلى الله عليه وسلم. النور الحقيقي هو نور محمد صلى الله عليه وسلم. الاخوان ما كانوش بيمثلوا نور محمد صلى الله عليه وسلم. انت تاخد بالك من النقطه ديت. طب النور الحقيقي اللي هو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بيتمثل في الوحي. نعم. الوحي ده ظل على مدار 14 قرن كتاب وسنه، لان كلمه التراث كلمه مرنه. ما التراث ده ماذا تقصد بالتراث؟ هم ساعه ما تقول التراث احنا بنقول الكتب السنه كلها الصحيح منها وحي، ما ينفعش المساس بيه. لا اسمح لي اقول يعني نعدل الحادثه ورا كده. عايز اقول ان كتب التراث كتب السنه اللي هي النصوص دي مش كتب تراث، ده لا هو دخلها في كتب التراث عشان جهل الناس. عايز افصل في المساله دي. اصل دلوقتي القضيه كلها ما جت من الطمه الكبرى، الاحداث اللي بتحصل دلوقتي ان لم نتدارك الاسباب هتزيد. تمام. وانا قلت الكلام ده، انا قلت الكلام ده في قناه البصيره من حوالي 5 6 شهور، قلت سوف ترون اثر تمييع الوسطيه والطعن في ثوابت الامه والطعن في ديننا بعد حدث 25 يناير. لا في حاجه تقول باذنك قبل الكلام الجزئيه دي مهمه جدا. الوسطيه مش كلمه بتقال. انا هاجي لحاجه النقطه دي. هاجي للنقطه دي بس خليني اكمل النقطه دي. ماشي. اللي هي مساله ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي المفروض اني كراجل عايز اقود البلد والناس كلها تتكاتف معايا، جيش وشعب وشرطه، ان انا افهم الجيش والشعب والشرطه مين هم الخوارج. دي اول حاجه. اول حاجه العدو بتاعنا. مين هو الخوارج دي او فكر الخوارج تاريخا وواقعا الان. نعم. وبيان ان اللي وضع فكر الخوارج في العصر الحاضر حسن البنا وتابعه سيد قطب، فكل اللي ما يكشفش سيد قطب ولا حسن البنا بيشارك في المؤامره، لان اما صاحب القصد بيقص اما مقتنع بهم مؤيد لفكرهم او شايف ان هم ما هماش بيمثلوا خطر فنناقشه. المسؤوليه دي مسؤوليه قناه البصيره ولا مسؤوليه المؤسسه الرسميه؟ المفروض المؤسسه الرسميه. ما قامتش بقى المؤسسه الرسميه. كل العلاجات اللي هم قالوا بحرب ضد الارهاب والكلام ده كله كلام معمم ملوش لازمه. انت بتقول لي حرب ضد الارهاب، ومين اللي ما بيحاربش الارهاب؟ فرنسا بتحارب الارهاب وبتحاربنا، امريكا بتحارب الارهاب وبتضرب في داعش وهي اللي صنع داعش. هنضحك على بعض؟ فاحنا عايزين دلوقتي اما تيجي تكلمنا على الارهاب يبقى هات لي الارهاب. هو ايه الارهاب؟ هو ايه؟ حددهولي. جماعه الخوارج دي هي ايه؟ لغايه دلوقتي شيخ الازهر قاعد بيمدح بسيد قطب. لا هو دلوقتي بعد بيان الاول للمشير السيسي بيقول انا معاك وضد الارهاب. الكلام ده كله لا يسمى ولا يغني من جوه برضه. لازم هو يحدد فكر الاخوان بحيث نحذر منه، لان هم منتشرين في 72 دوله وهيتلموا تاني. يعني هم دلوقتي شوف يا دكتور محمد، لو مصر سقطت اخوانيا وربنا سبحانه وتعالى ما يكون الاخوان فيها قائمه ابدا، طب انت عندك 72 دوله فيها مؤسساتها لسه موجوده بتوع الاخوان واموالهم وهيكلهم التنظيمي في 72 دوله موجودين. انا بقول 72 دوله هم الاخوان نفسهم اللي بيعترفوا بكده. جميع السفارات اللي كانت في العالم في يوم 25 يناير عامله مظاهرات اللي هي تبع الاخوان. الاخوان عاملين مظاهرات امام السفارات دي كلها ليه؟ ايوه عشان يحسسوا العالم ان العالم كله متعاطف معاه. فالاخوان عندهم تنظيم عالمي يقدر يعيد الكره ويواجهنا قنبله كل شويه. يواجهنا مصيبه كل شويه. فانا اعمل ايه دلوقتي عشان احمي شعبي؟ ما اخليش حد يتعاطف مع الاخوان. طب ازاي ما يتعاطفش مع الاخوان؟ ارشف. شوف بس قناه فضائيه او اثنين من الازهر ينزلوا طص في الاخوان لغايه ما يكشفوهم على الملا ويتحدوا اي واحد فيهم. ده كان في رغبه. ده كان في رغبه، لكن العكس هو الصحيح. اللي بيعمله شيخ الازهر ادي مجله الازهر في مقالات اللي بيكتبوا فيه. ثلاث ارباع فيها اخوان. والمقاله اللي هو كاتبها في شهر اللي قبل ده، قبل الشهر الحالي اللي هو شهر يناير. معانا هنا. في المقاله دي، هنرجع لها نقراها بعد شويه، هنشوف شيخ الازهر اذا كان هو موالي للاخوان ولا موالي للدوله. عشان نعرف ان كل اللي بيقوله في موالاه الدوله الكلام ده كله عباره عن هقص اعلامي، شو اعلامي، انما حقيقه لا. ولذلك انا بحمل شيخ الازهر وبقولها لك دلوقتي مسؤوليه الدماء اللي اورقت في سيناء. وقالها بالضبط. انا يعني يا ريت الشيخ يعرفوا يعني من الفاصل قال انت بسكوتك بتقتلنا. سكوته بيتم. مش حتى سكوته بس، يعني حتى لو سكت وهو لا يؤيد فكرهم غير لما يسكت هو مؤيد فكرهم وسايبهم. كارثه. انا واحد اخواني فكره تكفير زي محمد عماره بيكفر المجتمع وبيكفر البلد وبيكفر الرئيس ويتمنى هلاك الرئيس ويسيبه في مجلة الأزهر رئيس تحرير، رئيس تحرير يكتب فيها حسن الشافعي بفكرة التكفيل والبلد بتاع السعودية وسليم العوة كلهم إخوان. ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناها ايه؟ ان في حاجه غلط. المهم يا ريت حتى بس كده قلنا طيب شيخ الازهر سكت وهو بيحارب الارهاب وهو زف الكل ماشي فيه، انت خبالك ازاي؟ تعال بقى هنا دلوقتي الاخطر اللي حصل في البلد. اولا هم سكتوا على الامريكان واصبحوا الامريكان اصدقاء وهم في الحقيقه اعداء، صحيح. فالشعب المصري عداوته اللي بيعاديه واظهار ان كان في مؤامرات مستمره حتى الان على البلد ماتت في الشعب المصري، ما عادش عارف عدوه مين. اصبح دلوقتي لابخنهم بالارهاب، فمصطلح الارهاب ده مصطلح بيضحكوا بيه على الناس. انا ما بتكلم حدد لي مين اللي ورا العمليه ديت، ان كان القضيه وراها يهود وامريكان ودول مشتركه معاهم مع الاخوان، يبقى لازم اكشف كل واحد واقول لك والله ده وراه كذا وكذا وعمل فينا كذا وكذا وكذا. فاصبح الشعب عنده حمايه، عرف مين اللي بيحبه ومين اللي بيعاديه، مين اللي عايز يخرب البلد ومين اللي عايز يسيبها. انت خد بالك ازاي حل. طيب هعرف فيها العدو والصديق. المساله دي مات. طب احنا كنا بنحارب الاخوان ليه قناه البصيره وقفت بكل ما استطاعت من قوه في ايام الاخوان وبعد الاخوان ضد الاخوان المسلمين لان فكرهم خطير واحنا مقدرينه؟ طيب نخليه دلوقتي انا واقف ضد الاخوان عشان احافظ على ديني الصح، صح كده؟ انا بقول الاخوان قالوا الاسلام هو الحل وطلعوا تجار وكذابين مرسوا اللي معاه. طب انا واقف بكشف اللي بيتاجروا بالدين والسلفيه المزيفه بتاعت برهان واللي معاه في مدرسه اسكندريه ودعاه السوء اللي زي محمد حسان واللي معاه اللي خربوا على الامه ما خربوش وسكتوا وسكتهم برضه مريب مشاركه في المؤامره مش فيها كلام، صحيح. ما ينفعش هنا ان واحد يسكت يا مع يا ضد. انت مع البلد مع السمع والطاعه في غير معصيه الله مع الالتفاف حول مصالح البلد وان احنا نقف ولا العكس؟ خلي بالك من النقطه دي. هنا بقى يا شيخ محمد اللي حصل ايه؟ حاجه غير متوقعه خالص. انا عمري ما توقعت ان هيبقى في عصر الرئيس السيسي يجي واحد يميع ديني انا ويجعل الثوابت بتاعتي اعلاميا. انا قاعد دلوقتي بنعمل ملف دلوقتي عندنا وانا بقول للناس لحصر المرجئه، وعلى فكره كلمه المرجئه دي مذهب موجود في التاريخ زي الخوارج كده، موجود النقيض بتاع الخوارج. النقيض بتاع الخوارج، فالنقيض بتاع الخوارج مين؟ اللي هم المرجئه دول واحد يعني الكفار. ما احناش دخل بحكايه التكفير، ما كفرش حد لغايه دلوقتي لا يضر مع الايمان. نقول دلوقتي اقول لك الايمان هو ايه؟ زي تعريف ابن البحيري كده، وزي تعريف سعد الدين، وزي تعريف شيخ الازهر الايمان وسعد الدين الغالي. يا اما يقول بقول الكرمان الايمان هو مجرد بس ان اكتب لا اله الا الله، واللي يقول لا اله الا الله خلاص هيدخل الجنه. اخد بالك ازاي؟ حتى مع ان ابليس كان بيقول لا اله الا الله وخرج من الجنه وخرج من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، كان بيقول لا اله الا الله ولا زال يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لا لكن عصى، لكن هو لم ينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى، لم ينحاز لطاعه ربنا سبحانه وتعالى، لم يتقي الله عز وجل. صحيح. طيب اللي بيقول لك الايمان هو مجرد المعرفه بس، طالما انت عارف ان ربنا موجود خلاص يبقى انت مؤمن. يكفي هذا. يكفي هذا. فهم جاب كل الاعلاميين والاعلاميات، شوف الاعلاميات مثلا، ملف الاعلاميات احنا بنجهز مثلا كل الاعلاميات الان اللي موجودين في القنوات الفضائيه بتاعت الدوله او الموجودين في القنوات الفضائيه بتاعت طلع كتير قوي يا دكتور. احنا لغايه دلوقتي 60 وحده اعلاميه باسمائها وبصورهم باشكالهم، احنا طبعا هنطمش صورهم هنعرفهم واحده واحده. هنقول دلوقتي هي دي، هم كلهم معتقدين ان الازهر دين الوسطيه. فما الوسطيه؟ ايوه ايه هي الوسطيه؟ فالوسطيه ان تخرج المراه سافره كاسيه عاريه ترى ان الاسلام مجرد كلمه كده تتقال او مجرد ايمان قلبي ان يقول لك انا عارف ان ربنا موجود خلاص، بدات نضيف خلاص، بدات نضيف خلاص. ده المرجئه بالضبط. وساهم في هذا الارجاء وهذا الخط مجموعه من الناس بداوا بدل ما يقول لك لا العيب فينا احنا وعدم التزامنا، والعيب في ان الاخوان ما فهموش الاسلام صح وتجروا بالاسلام وهم خوارج، بدا يطعن فين؟ في الدين. اللي انا من اجله خرجت الخوارج وقلت لهم انتم خوارج. انا من اجله قلت لهم لا احنا هنخرجكم بره البلد ونقول لكم لا فكركم خارج ما تمسكوش علينا ابدا ولا نرضى بكم. فجه هو بدل ما يجي يحافظ على ديني بدا يطعن في ديني. فامريكا استغلت الناس دول كويس جدا، كله بتوع الاعلام وبتوع الفن بيدوروا الفلك ده، بيدوروا الفلك ده. الفلك ده اللي بيخدمه مين؟ الماسوني، نوادي الروتري، نوادي اللينز اللي هو بيسموه نوادي رجال الاعمال ونسوان رجال الاعمال، سيدات رجال الاعمال في نوادي معينه، كلهم على هذا المنحى انهم عايزين اسلام يطلعوا فيه بالصوره اللي هم عايزينها، مش اللي ارادها الشرع. الاسلام بمرجعيه امريكا، الاسلام بمرجعيه امريكا، انك ما تبقاش في فرق بينك وبين الامريكي في سلوكياتي، ويبقى دي حاجات خاصه اعتقاد داخلي فقط، اعتقاد داخلي فقط، ان الاسلام ده ما هوش سلوك ولا عمل. ويقول لك هو ده المعنى الوسطيه، واذا ما قبلتوش ان يكون اسلام نحن وطريقه هي الوسطيه يبقى انت خارجي وتكفيري ويا ريت بس كده. لا، ويقول لك النصوص هي اللي بايظه، النصوص المقدسه، احنا قدسنا حاجات في التاريخ 14 قرن هي السبب في فساد الامه. مساله خطيره جدا. فجيب مردود عكسي، المفترض اللي يقف لهم مين؟ شيخ الازهر. يقول لهم لا، ما انتوش الوسطيه. ومش مش معنى ان هم مثلا سافرات ولا متبرجات ان احنا هنروح نقتلهم او كفار. لا لا، بس ما انتوا ما بتمثلوش الوسطيه، انت عندكم خلل، انت عندكم خلل فهم الدين. الوسطيه هقول لك على حاجه جميله جدا. لما تقول لي مثلا زوجة الرئيس السيسي، زوجة الرئيس السيسي لما بتشوفها امرأة محجبة، لو قلت فيها معنى الوسطية أقبلها، صح كده؟ تمام، حشمة ووقار، وهي امرأة الرئيس. أغلب قوات ضباط القوات المسلحة ورجال القوات المسلحة كلهم على هذا الوضع. تقول لي دول الوسطية والأزهر هم ده الوسطية، أنا مع الفكر الوسطي دي. ها؟ يعني أقول لك طب تخطيط الوجه، والله يا سيدي ده رأيي انا اراه راجحا، لكن على الاقل هيبقى في معنى الوسطيه بالمعنى الصحيح. طب بس تقول اتصل بقى يا دكتور اول، خلينا في موضوع الوسطيه. اكون ابو داوود السعودي، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو داوود، زي حالك؟ الحمد لله. كيف حالك يا دكتور محمد؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. العزيز اتفضل. تحياتنا للشيخ الحبيب الشيخ محمود. الله يحفظك. الله يحفظك ابو داوود وجزاك الله خير. الحمد لله بالسلامه يا شيخنا، نسال الله العظيم رب العرش العظيم اللي يشفيك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. والله يا نرت القناة ونرت بيوت يا شيخنا، الفترة اللي فاتت كنا حاسين بوحدة شديدة. الله يحفظك. بعد وجود فضيلة المباشرة القناة، نسأل الله أن يجعل ما لم فضيلة الكفارة ورفع درجات. والله يا أبو داود احنا يعني مش عايز أقول لك إن احنا كنا بنقرر إن احنا نقفل قناة البصيرة ونقعد ونقول خلاص عصر فتن ونبعد عن وجع الدماغ وربنا سبحانه وتعالى يتولانا وخلاص، لأن صراحة الأحداث اللي حصلت في سيناء والأحداث اللي حصلت عندكم في السعودية زعلتنا. والله كلنا زعلانين يا شيخنا، يعلم الله حالتنا النفسيه ان احنا في حاله لا يعلمها الا الله، ولكن نتذكر دائما قول الله جل وعلا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. فان شاء الله الاحداث كلها تدور في خدمه الدين يا شيخنا، مهما كانت شر في نظرنا، لكن ان شاء الله الله جل وعلا يعمل للدين. ونتمنى والله يا شيخنا ان يكون فيه 10 قنوات بصيره، ما هي قناه واحده بس. والله يا ريت حد يفتح قناه زي قناتنا واحنا نريح شويه. ابو داود انا تعبت والله، انا بقول لك تعبت انا صراحه. والله يا شيخنا انا قلت فضلتك قبل كده وقلت لمجموعه من الناس، مهما فتح من قنوات لن يكون هناك احد بهذا بطول النفس اللي احنا شايفينه من فضلتك ومن الاخوه في القناه، فنسال الله ان يدينها علينا جميعا نعمه طيبه ترشدنا الى الخير ومناره تنيرنا من الطريق يا شيخنا. الله يجزيك خير. ربنا اول ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول لك بجد، انا بنتكلم مع ابو داوود ان اليومين اللي فاتوا فصل يا اخوان، ان احنا كنا بنفكر بصدق نقفل القناه، ولاحظ احنا زي ما واحد يعني عقيد اظن او عميد كلم احد مشايخ القناه وقال لهم انتوا بتاخدوا اجر على ظهوركم في قناه البصيره؟ قال له ابدا، عمره ما حصل، مش واحد طلع قناه البصيره بياخد اجر، ولا حتى الدكتور رضوان. قال له طيب اذا كان اصلا نجاه البلد في نفس الاتجاه اللي انتوا بتعملوه، تظابط في القوات المسلحه، قال انت عارف مشكله، وقف، انتوا بتخدموا البلد ببلاش. بس احنا بنخدم البلد نبتغي اجر بالله سبحانه وتعالى. هو الراجل بيقول عشان انتوا ببلاش ما حدش بيستجيب لرسالتكم ولا حد بيحس بكم. بس انا عايز اخد بالك ازاي؟ ده الكلام ده قاله بعد ما انا قعدت مع نفسي وقلت احنا هنقعد نحارب لغايه امتى؟ بس انا يعني مع احترامي ليه يعني وكده، انا بقول الرساله وصلت لناس كتير جدا بدأوا يدفعوا. احنا بقى لنا ثلاث سنين، احنا انا اديت رساله في ثلاث سنين، بس انا بقول يعني كفايه عليا كده. انا ما يعني لو لم يكن الا الدورات العلميه، ولو لم يكن الا اكتشافاتك الجديده في مساله الخلافه الباطنيه، وده امر غير مسبوق. يعني خلينا نتكلم بصراحه، الشيخ ربيع ربنا يحفظه والدكتور اسلان وجودهم الكبير التي تذكر وإحنا مسمينها، لم يتطرق أحد لقضية الخلافة البطنية بالصور اللي عرضتها في القناة، وبفضل الله جابت شغل كبير جدا. يا دكتور محمد، أحيانا أنت أما تحس كأنك بتنفخ في ربة مقطوعة، إذا قامت الساعة وفي يدي حدث وسيلة أغرسة نعم، لكن أنا بتكلم على أساس أنا لدرجة أنني حاولت النهاردة أبعت رسالة أو أطلب مقابلة الرئيس السيسي، بحيث يعني حتى على الأقل بعض النصائح أوجهها من باب النصح يعني أخبرك إزاي. لكن أيا كان للناس اللي تقول فكرين أنت على علاقة بالمشير السيسي علاقة، والله عمر ما شفته عمر ما شفته بس يعني بس شفته تلفزيون بس، لكن أنا ما أنا ولا حتى لحد لا هو كلمني ولا أنا كلمته ولا ممكن هو يعني بيتكلم كل الإعلاميين التانيين، لكن إحنا بالنسبة لنا إحنا الأمر ما أنا ناصح أنا محب أنا مش عايز أنا عارف إنه عنده مشغولات كتير جدا، لكن في حاجات معينة ما ينفعش إن إحنا نحيد عنها، لو حيدنا عنها في المسألة ديت أو إن البلد ما اتجاه ده وما تغذاش أو ما تقاش حبضيع. صحيح حبضيع. اللي حصل ده ما هو السهل، اللي حصل دي ما هو السهل، وعلى فكرة هيتكرر إن شاء الله ما تكررش. ليه؟ أنا إن شاء الله عز وجل أمل إنه ما تكررش، بس هو هيتكرر ليه؟ لان الاتجاه اللي ماشي ان ما فيش وقفه الكلام ده بيذاكر الكلام ده، انت بتشعل نار. ففي ناس داخل القوات المسلحه، القوات المسلحه ده عباره عن ايه؟ اسره مني واسره منك واسره واحد، كل واحد فرد من الموجودين، ففي واحد بيشوف امور، بينزل اجازه يلاقي اهل بيته بيتكلموا على الدولة ولا حاجه يتاثر، فبيبدا يبقى في تعاطف مع الاخوان على ان هم بيعيدوا نفسهم تاني ان هم بيمثلوا الاسلام، بدليل انني واحد زي ابن البحيري مثلا مفتوح له الحبل على مصراعيه عند الجماعة المرجة أو العلمانيين إن أنتوا دينكوا هو البايظ، اللي بيقولوا ابن البحيري الدين هو نفس بخالف الدين، فأنا جاي دافع بطرد الإخوان عشان هم بتجربوا الدين، تجي أنت تقول لي لا دينك هو البايظ، يعني ابعد عن الدين. أنا بس قبل ما أرجع للوسطية تاني، النهاردة كنت في المعرض وأنا بقى في مدينة الأزهر، فالشيخ أزهر بيقول إحنا حاردنا الإلحاد وعرضنا الدين الوسطي. النهارده كان في واحد من النصارى قدام احدى المكتبات بيقول هذا الكتاب يعود على الملحدين، اخرجوا الملحدين من الحادهم. طب انا هطلعه من الحاد ادخله في التسليس؟ وشيخ الازهر هطلعه من الحاد يدخله في شغل الملجئه وشغل النقشبنديه والطرق الصوفيه؟ فموضوع الوسطيه ده لا، ما انا بقول لك دلوقتي انا عايز اتكلم بصراحه، أصول بقول لك لو أنت أنكرت علينا يبقى أنت متشدد متطرف. هو عايز يوصلك للمرحلة دي. فأنت عندك دلوقتي مثلا القاهرة والناس والسي بي سي، إحنا بنحصد دلوقتي كل النساء اللي موجودين فيها عشان ندرس حالة كل واحدة على حدة وكل واحد على حدة. أنتوا دلوقتي بتقولوا إحنا عايزين إسلام وسطي، عايزين الإسلام المعتدل. فهل أما لاقي كل دول متفق على إن الصورة الوسطية اللي أنت عايزنا إن إحنا نقول هي دي الإسلام والشرع صورتك أنت، في حين ان الاسلام والشرع غيرك؟ انا اقول لحضرتك حاجه، مشكله في اشكاله صغيره يعني، لما في مذيعه من دول من اللي بتحصرهم تستضيف مستشار شيخ الازهر بكاكولته، تستضيف كريمه، تستضيف مبروك، تستضيف مشايخ الازهر ويقولها حضرتك وست الكل مش عارف ايه، شايفها هي طالعه في العلومه، هي بقى تحس بقى ان هي الوسطيه وان هي المقياس للازم يكون عليه الشعب المصري ونساء الشعب المصري، وده مش ممكن هيحصل ابدا على الاقل. وانها يا مش ممكن هيحصل. الحاجه الثانيه كمان ان الاتجاه اللي صار فيه ابن البحيري اسمه سموه الاتجاه التنويري، وهو الظلام بعينه. ليه؟ لان ده بيخدم، هو مرجع ابن البحيري بيخدم الاتجاه الثاني، بيخدم الاتجاه ده، والاتجاه الثاني بيخدم والاتجاه الثاني بيخدم ده، فده يزود شويه. فانا بحمل المسؤوليه في اللي حصل في احداث سيناء واللي حصل من مظاهرات في المطرية وتخطيط الإخوان في العودة عشان يرجعوا تاني، استمالة عواطف الناس بعد ما كانوا واقفين مع البلد بقوة، وكثير من الناس حصل منهم كانوا واقفين مع البلد ومع رئيسها وحاسين البلد بيكاد لها وفي مؤامرة على البلد وكلام من ده، تدغدغ هذا الشعور. ليه؟ لأن وجدوا أن الإعلام السائد في قنواتنا كلها بيقولوا للناس أن التزامكم بدينكم هو سبب النكسة، وان نصوص الاسلام هي المعيوبه، في حين ان هو غض الطرف على ان نصوص الارهاب نفسها موجوده في التوراه وفي الانجيل. ده لو هو ممكن واحده بنجهز ملف هنثبت لكم بالدليل ان امريكا بتنفذ كل اللي جه في الكتاب المقدس حرفيا، حرفيا اللي عملته في العراق, اللي عملته في كل تاريخ خليج الأسود, واللي بتعمله في المسلمين هنا في مصر تنفيذ حرف الكتاب المقدس بمعنى البشاعة اللي هي اللي فيها الذبح وقتل وسفك الدماء. احنا لما بنقتل حد وللأمر ان بقتل حد سواء بالسيف او بالإعدام بيقتل بحق, ان لا يقتل نفسا الا بحق. الحق ده معروف ومحدد القانون ومحدد القانون ماشي فوضى. لكن لما تيجي تقول لي ان اللي بيعملوه هم الارهاب بعينه وتيجي توصف انت الاسلام بالارهاب, واجي الاقي ابواب ابراهيم عيسى واسمه مسيلمة الكذاب ومسيلمة البحيري وناس كتير بقى كلهم حاولوا يميعوا معنى الوسطية تحت مسمى الفكر المستنير وتنقيح التراث. وسكوت الازهر كده, والازهر سكت لا رد على الخوارج ولا على المرجئة, فاصبح الازهر مشترك معهم في المؤامرة نفسه. فاصبح الشعب المصري نفسه ايه اللي بيحصل ده؟ احنا بنحب رئيسنا وبنحب بلدنا وبنحب ديننا, اللي بيحصل في البلد حاجة مش طبيعية, في حاجة مش طبيعية بتحصل في ايه. فالناس دلوقتي تشتت ولا, فاصبح دلوقتي لما يكلمني باسم الاسلام وباسم الدين وهو خارجي تكفيري قاعد بره, والناس اللي دعاتهم اللي متعاطفين معاهم والشيوخ وما اكثرهم اللي كانوا في القنوات اللي تبعهم مشايخ السرورية ومشايخ التكفير اللي كانوا موجودين في قناة الناس والرحمة والاشياء دي كلها, كل دول لما يجوا يتكلموا وزعة الجمعة بيصلوا الجمعة فبيقعدوا مع الشباب وبيقعدوا مع الناس يقولك لا السيسي ظالم, السيسي انقلابي, السيسي قاتل, السيسي كذا وكذا, ولازم نقف لان حرب على الدين وحرب على كذا وحرب على كذا وحرب كذا. ما سمعتش ابن البحيري بيقول ايه, ما سمعتش ابراهيم عيسى بيقول ايه, بعد بتعرف بيستهزئ بالبخاري, بيستهزئ بالامام مسلم, كل الكلام ده بيسرع عواطف الناس. اصدق واحد الدليل على كده ايه؟ ان ما رسمليش صوره بديله. ايه الاسلام الوسطي؟ ايه الاسلام الوسطي يا عزيزتي اللي انت قاعده في الاعلام؟ هات بقى كل اللي في السي بي سي, محمد امين اللي جايب كل المذيعات ما فيش واحده منهم محجبه يا راجل, الله يعني هم في برنامج اللي عاملينه بيسموه الستات ما يعرفوش يكذبوا, مش عارف الحكايه دي ازاي, في واحده بس من الناس لابسه حجاب, اما بقيه كل المذيعات اللي موجودين عنده سفرات سفرات. ده الرسول قال لو النساء كاسيات عريات. طب هيقول لك يا اخي انت ما تقبل الراي الاخر, ما فيش اشكال ان انا اقول ان انت ما بتمثليش الوسطيه, بس اقبل ان انت تكوني ايه دي حريتك وده وضعك, انت خد بالك ازاي, بس انت مقصره, ما هوش ده الشرع, يبقى واضح الكلام ده. مش تيجي انت تبين انحلالك وتقصيرك, انت واللي زبق اللي شبهك من البحير واللي غيره يبين لنا ان الانحلال الاخلاقي ده او المساله ان يبقى السفور وان انا اقلد الغرب في كل حاجه هو ده الوسطيه, واللي يخالف الكلام ده يبقى هو المتطرف. لا, كل الكلام ده هو هيدي ايش محمد بيزكي قضية الخوارج, مسألة التعاطف, لأن اللي حصل في سينا ده ما يجيش إلا من خلال تعاطف كثير من الناس معاهم, سواء كانوا مع الجيش نفسها بقول لك بصراحة, أو كانوا من أبناء المنطقة اللي متعاطفين معاهم, أو كان من أصحاب المصلحة اللي متعاطفين معاهم وعندهم حجة يقول لك يا عم ده البلد ماشية في اتجاه مش عارف إيه, أخبر لك إزاي. كل الكلام ده هو احنا ينبغي ان احنا نحارب الطائفتين ونقف مع ولي الامر. طيب خلينا ننتظر على الشيخ الازهر لحظه هتجيله تاني. ايه؟ انا عايز اكلمك عن محمد حسان بالذات. طبعا معايا كل المشايخ ابو اسحاق الحويني ومصطفى العدو كلهم, انا كنت زمان اتحفظ على بعض الاسماء الان اسمح لي ان اتحفظ على احد, لا يعقوب ولا حسان ومصطفى العدو ولا اي حد فيهم, لكن خلينا نتكلم عن محمد حسان بالذات. محمد حسان كان هو الحاضر الغائب في كل المشهد من 25 يناير حتى قبل سقوط مرسي, لما يعملوا طهور يكون موجود فيه, حفله يكون موجود فيها, يبنوا كنيسه يكون موجود فيها, المجلس العسكري يلعب كوره, كل احداث حاضر فيها. الوقت محمد حسن سكت سكوت الموتى, لكن طلع فيديو قال برد على الاخوان بيقول لو تكلمت اوجعت, فواحد بعت له رساله بيقول له ايه ما معنى هذا الكلام وما معنى هذا السكوت المريب؟ كان برد على محمد المصري ده بيقول ماذا لو تكلمت اوجعت, يعني هل هذا الوجع في موضعه وشرعي ولا انك انت كلامك مخالف للشرع؟ شوف بين لنا سكوتك ليه يا دكتور محمد. محمد حسان متورط, انا متورط, خليني اقول لك بصراحه لحظه معايا في النقطه دي, محمد حسان متورط مع الاخوان في تكوين الخلايا الارهابيه اللي كانت موجوده تحت مسمى جيش الحر. عشان كده سكت, عشان كده سكت, يعني دي خيانه للخيانه. محمد حسان ما عرفش يتكلم ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يتكلم ببنت شفا زي ما عبر عنه محمد عبد المنصور, قال دي الكلب ما بتعدلش, أو محمد عبد الصوت تكفير، لأنه عارف كويس جدا مين محمد حسان، وبس واضح واضح محمد عبد الصوت، محمد عبد الصوت واضح في عداوته واضح في خروجه وتكفيره، هو واضح. فأنا عرفت خلاص إنما محمد حسان ما طلعش يتكلم، شاف الناس بتقتل ما طلعش يتكلم، شاف اللي حصل في سيناء طب اطلع قول حتى كلمتين عن الناس ديت ان هم فكرهم انت كنت واثق فيهم وطلع ان فكرهم فكر ضلالي هقبلها منك. ابدا مفيش ابدا. ابو اسحاق اللي قاعد يتكلم بيحضر لي عشرات الالوف موجودين في الصعيد وبتاع وكلام من اطلع اتكلم يا راجل ولا انطق ورد الناس ورد الناس وفهم الناس. لا هو هم فرحانين بل يطربون طربا ان الاتجاه اللي يمشي اتجاه يزيل ما يسمى عندهم بالانقلاب. طب جريمه المشيخ دي اكبر ولا شيخ الازهر جريمته اكبر؟ لا انا بقول جريمه شيخ الازهر على اعتبار انه ايه مؤسسه رسميه، مؤسسه رسميه اه شيخ الازهر عالمي. شوف شيخ الازهر لو طلع في لقاء بصراحه كده لمده ساعتين بس في الاسبوع، طب ساعه يقلب الطاوله على دماغ الاخوان ودماغ المخالفين كلهم. انما هو يستخدم لك مصطلح الارهاب، مصطلح مطاط مطاط. فمن الارهاب؟ هم بيسموا السيسي وكل مصر ارهابي، الانقلاب الارهابي، الانقلاب الدموي، الانقلاب اللي كذا وكذا وكذا. فاصبح كلمه الارهاب تصدق على الطرفين، انت خد بالك ازاي؟ فمش ارهاب بمعنى تقول لي الخوارج، فكر الخوارج. وانت عارف لو كان الرئيس استخدم في مصطلحاته مصطلح الخوارج بدل الارهابيين كان هيوقف امريكا عند حد ووقف كل واحد ما يقدرش يتكلم معاه. احنا ليه نستخدم المصطلحات الشرعيه؟ يعني نقول مرجئه، حددنا المعاد. بس خلي بالك بعد كلمه سيسي النهارده مشير السيسي اتصور انه كلمه الخوارج جايه لما قال اخطر تنظيم سري في مصر، ادي اول مصطلح شرعه. طب وده الكلام ده كان فين؟ ما اتقالش من بدري ليه؟ ما هو اتقال اهو. ايه قال بعد ايه؟ انا اتصور انه المفروض احنا بنقول يا جماعه ده اخطر تنظيم بقالنا اكتر من حوالي سنه ونص يا دكتور محمد. لا اكتر سنتين من ساعه ما بدات القناه. لو ان الجيش والشرطه التوجيه المعنوي حرص على ان يبين الفكر الخبيث بتاع الاخوان المسلمين كاقوى تنظيم سري موجود في العالم وان ينبغي الاحتياط منه، فلو في واحد اخواني هتظهر علامات الاخوانيه عنه يبقى في الجيش عرفته. لا في جريمه اناقشه، في جريمه بترتكب دلوقتي في الاعلام المصري خطيره جدا. لو حضرتك متابع القنوات اللي حضرتك اشرت اليها بيحاولوا ان هم يعيدوا البنا من جديد للساحه او المشهد، ويحاولوا انه يبرئوا ساحته ويلقوا التهم على بعض الاتباع او الخطا في التطبيق. واحنا قلنا كده انهم عايزين يلزقوا التكفير بسيد قطب وسيبوا حسن البنا. ودي القناه الاولى المصريه قناه سي بي سي صدى البلد قناه النهار، واللي تولى كبر المساله لمين؟ كمال الداوي. ومش كده وبس، هقول لك على حاجه. كان المطلوب ان كل الاعلاميين والمذيعين حد يقعد يناقشهم في معنى الوسطيه ويبين لهم المساله دي، حد يناقشهم في فكر الاخوان عشان يعرفوا يميزوه بدل ما يطلعوا يلطشوا زي العمي واحد ضباشه كده قاعد بيلطش. من المفارقات الغريبه بقى اللي يتصل عميد ما اعرفش عميد شرطه ولا جيش على الهلباوي على الهواء وقال له اتق الله انت رايح هتموت، انت بتدافع عن البنا والبنا يعني مجموعه رسائل قدامي اهي بيقول كذا كذا وباقل نصوص. انا مش انا بقول لك يا دكتور محمد البلد ستخترق مره تانية عن طريق اثنين موجودين دلوقتي باسم الديمقراطيه والاحزاب، ثروه الخرباوي وكمال الهلباوي. طيب ناخد اتصال بعد فشل. مين معنا؟ فصل. طيب ماشي، اما ترى عاوز اتصال مره ثانيه. ثروه الخرباوي والواد الثاني اللي هو اسمه في واحد كده اسمه سمعيد. سمعيد كل بتوع الاخوان اللي بيحاربوا الاخوان وعلامات الاخوان الخفيه اللي احنا مدركينها الان من ثوره الخرباوي زي اللي شايفه كده قدامي عارف ان هو اخواني بجد. اتصل بنا واحد من خبراء كبير بيقولوا طبعا الاوقاف عمامة النهارده صلاه الغائب بعد صلاه العشاء على اعتبار ان ربما يكون في جثث ما زالت لم تكتشف حتى الان. في جثث تقريبا قد تكون ما اكتشفتش يعني. يعني فعمم وزير الاوقاف صلاه الغائب في كل مساجد القاهره، فبيتصل اخونا امام زميلنا في الاوقاف بيقول تركوا المسجد لما وصلوش على الاخوان رفعوا الصلاه على قتلانا على قتلانا فعلا شهدائنا ان شاء الله. تعبير كويس، تعبير قتلانا دول شهداء على صحيح. هم اللي مقتلوا بس يا دكتور محمد الان هو القتل هيصلي ازاي؟ يا يا يا يا يا دكتور محمد الاخوان خطر ماحق، خطر ماحق لسه ما كشفناش عنهم حاجه حتى الان تذكر. يعني ثلاث ساعات احنا قاعدين بنقاوم نقول مصيبه سوداء وكبيره على الامه الاسلاميه. طيب أقول أستاذ محمد بن سوهاج اتفضل يا أستاذ محمد. اتفضل يا أستاذ محمد. فصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا دكتور محمود. يا أهلا ومرحبا. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يحييك يا دكتور محمود والله. الله يحفظك ربنا يبارك فيك حياتك. احنا بنحبك بنحبك بالله والله. الله يحفظك ويبارك فيك. حبك الله. احنا بعد انت ما بصرتنا بعد ما فاتك بصرتنا بالخلايا الجميلة دي خلايا البصيرة. فاحنا بنعتبرك جند من جنود الله يعني جنود مصر اللي هم ربنا يحفظك عليهم. بس ربنا يستعملنا ان شاء الله افضل. والله وبعدين انت يعني دول يعني نعتبر واولاد الدرب حضرتك يعني القبيلة اللي هتصير ودي بقى تم تعمل ولا تدير بال الناس دي خالص. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير يا حاج محمد. ماشي. طيب ممكن ناخد فاصل ونكمل. احنا كنا بنتكلم عن ثروه الخرباوي وكمال الهلباوي مش كده؟ نعم. هنكمل ان شاء الله. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. أرحب مجددا بفضيلة الأستاذ محمود عبد الرازق رضواني المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا دكتور. يا أهلا مرحبا دكتور محمد. عساك بخير. على خدنا فصل طويل كده ترتاح بيه ده. عارفين أنت الأسبوع اللي فات ده كان أسبوع صعب عليك. ربنا يعني ينعم عليك بالصحة والعافية. يعافينا رب العالمين. قبل الفصل في الدكتور كنا بنتكلم على محاولة تحسين وتلميع وجه البنا من جديد وإعادته بصورة أخرى بمكر مذموم مفضوح عن طريق بعض الفضائيات اللي أنا متصور مش فاهم المسألة يعني قد يكون مرعوب عليك عن طريق ثروة الخرباوي عن طريق كمال الهلباوي عن طريق محمد حبيب وغيره اللي متصورين أن المشكلة في التطبيق أو في سيد قطب أو في بعض المنتمين للإخوان وحسن بأن رجل حلو وجميل ومسالم وكده. يا دكتور محمد إن قلت لك بلا مبالغة إن الإخوان حرباء تتلون بالصورة اللي في المكان بحيث ما حدش يقدر يتمكن منها. لكن هي في الأصل كحرباء ممكن ما يبانش إن هي حرباء لكن الحقيقة إن التلون ده دمهم. أنا قلت من ضمن أوصاف الأوبئة الفكرية اللي موجودة في الإخوان مبدأ التقية زي الشيعي بيتلون بيظهر بصور شتى. فعندهم مسألة النفاق والكذب ده دين عندهم دين وقولك هو ده نصرة الإسلام. نصرة الإسلام إنك تكذب وتنافق. كشف هؤلاء وبيان معتقدهم من خلال دراسة فكرية ليه اللي كان عليه حسن البنا وسيد قطب ومنهج الجماعة والمخطط الضخم بتاعهم بتاع المؤامرة الباطنية أو زي ما قال الرئيس السيسي النهاردة إن أقوى تنظيم سري موجود فين في العالم أو إن شئت قل زي ما حضرتك وصفت في أول حلقة تعريف الناس دي كشف الناس, كشف الناس دي. المفترض أن يقوم بتعريف الناس دي مين؟ المؤسسة الأزهرية. صحيح. فالمؤسسة الأزهرية بتداري عليهم. أنا بقول لك الشيخ الأزهر متآمر مع الإخوان. التعبير بقى خلينا نتكلم بصراحة. أنا بقول لك الشيخ الأزهر إخواني متآمر معاهم ماشي في نفس الخط بتاعهم. لأن مش ممكن واحد بيحب بلده ولا حريص على بلده وعنده فكر يساوي سليم ومعتقد سليم يقبل باللي بيعملوا بتوع الإخوان المسلمين. لازم يعريهم ويبقى بينهم وبينهم بينهم حرب. حرب علشان خاطر دينه لأنهم شوهوه. طب لو قال لك انا اذنت ها لو قال انا طلعت ما اذن الاخوان ما تكلم عن الاخوان هو تكلم عن الارهاب. والارهاب ده مفهوم الحربايه مفهوم التلون محدش عارف ايه الارهاب. بس ده حتى دكتور لم تجتمع الدول على تعريف الارهاب. من هو اشد الناس فيما يتعلق بالحرب على الاخوان؟ كل من كان على منهج السلف وخصوصا منهج الشيخ محمد عبد الوهاب. صحيح. فيوم يبادر شيخ الأزهر بإعطاء الملك عبد الله الله يرحمه دكتوراه فكري. طب ناخد بس أخونا الأستاذ سلام القاهرة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا أستاذ سلام. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا داخل عمل المذاكرة دي عشان اسمح لي الأول إن أنا أتكلم باللغة العامية. اتفضل. دلوقتي الأوقاف بتحاول تعمم خطبة الجمعة ماشي على رأسها من فوق، ولكن طيب والإعلام يعني قنوات إعلامية بتجيب مثلا زي قناة الناس بتجيب الإسلام البحيري الله الله الله لا يسامحه، والتاني ده وحزام اسمه إبراهيم عيسى أيوة فندم، دول بيتكلموا في الدين ومش عارفين حاجة عن الدين. يعني ده فرقة بتشيخ الأزهر وفرقة وزير الأوقاف، دول لو يرفعوا إذا المفروض دول يرفعوا قضايا القناة دي يوقفوها. صحيح يا فندم، احنا فتنة ما في فتنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا خايف على أولادي، أنا بقعد مع أولادي أرحم فيهم وأتحرك فيهم بسبب الفتنة دي. نعم. تخيل كل بيت، تخيل كل بيت داخل التلفزيون ده فيه فتنة. صحيح. هنعملوا إيه بس؟ حسب الله ونعم الوكيل. يا جماعة يعني وصلوا صوتنا للناس اللي فوق، وصلوا صوتنا، إحنا بنقول يا رب، بنقول حسب الله ونعم الوكيل. واحد طالع يتكلم باسم الإسلام وقول مساء الخير وأشوفكم بكرة من غير إن شاء الله. والتاني بيقول مفيش حاجة اسمها عذاب القبر. يا ناس حرام عليكم. مش عارف والله اقول لك يا دكتور محمد. جزاك الله. انا ابني اقسم بالله العظيم انا بقعده قدامي بالساعتين. انا اتعلمت من والدي، انا راجل عندي 50 سنة. والدي كان يقعد في وسطنا كده، كنا سبع صبيان وثلاث بنات. كان يقعد في وسطنا كده حضرتك ويحكي لنا الدين بالعامية. والدي الله يرحمه كان حافظ القرآن. وكان من الازهريين. لكن انا انا انا الصراحه شايف ان احنا في فتنة، لا ربنا ينقذنا منها، ربنا يثبتنا على الحق. صاحب سلام رسالتك وصل. صاحب سلام ربنا يبارك فيك. فعلا يا دكتور في خلل، انت خطبه الجمعه كده وانت في ساب ال ساب. انا بقول لك دلوقتي في اتجاهين ماسكين البلد دلوقتي، اتجاه الخوارج بتوع الاخوان المسلمين، واتجاه المرجئه اللي هم تبع الليبراليين وجمال البنا واتباعه. يعني حسن البنا خارجي، يا جمال البنا اخوه مرجئ، والاثنين دمروا البلد. خلي بالك يا دكتور من ضمن التقسيم البديع بتاع حضرتك ده، ان دلوقتي اللي بيعمله ابن البحيري وفريقه يقول لك الاخوان كفروا وقتلوا مش عارف ايه اضعف الدين، والاخوان يقول لك ايه ابن البحيري بيضعف الدين، اضرب في البلد، اضرب في البلد، اضرب في البلد. سبحان الله. شوف ازاي ولذلك الاثنين ما يخبطوش في بعض، ما يخبطوش في بعض، الاثنين بيعتبروا امتداد لبعض، الاثنين عملاء للامريكان، الاثنين عملاء للامريكان، الاثنين اوسخ من بعض. يعني قول لي ايه اللي ممكن امريكا تسعد بيه اكتر، انها تشوف اكتر من 100 واحد اعلامي واعلاميه بيمثلوا السين انه بيمثل الماسونيه اللي موجوده هناك في اليهود اللي بتاخد امريكا هنا. هو ده الاسلام اللي بتتكلم عنه؟ هو ده الاساطيه؟ ما تتكلم يا شيخ الازهر. الشيخ الازهر ده مصيبته مصيبه. مصيبه كبيره. ما انا بقول لك اهو، يعني انا بقول مش معنى ان احنا نقول لكم ان انتم ما بتمثلوش الوسطيه ان انتم كفار، بس ما تطلعش واحدة إعلامية تقول أنا بحب الدين الوسط وهي قاعدة دراعتها باينة وشعرها باين مع شيخ. يا دكتور ده في بعض القنوات المذيعات اللي لسه يلبسوا هدومهم مطلعين نسيم. ما بقول الاتجاه ده اللي بيغذيه محمد أمين، بيغذيه اسمه طارق نور، بيغذيه نجيب سويرس، بيغذيه الناس دول. طب هو ممكن محمد أمين أو طارق نور يقول لك الله، طب ما احنا بنجيب الشيخ الأزهر وما فيها كلام، ما حدش قال لنا حاجة. ما هو ده كارثة برضه، لأن مش ممكن هتقنع مصري بان الوسطيه ان تطلع واحده كاسيه عاري على شاشه التلفزيون وتقول لك احنا لازم ندافع عن عن البلد الوطنيه. انت اللي هتدافع عن البلد الوطنيه. ولما تيجي واحد تهاجم الاخوان تهاجم الاخوان مين؟ صحيح، ودي مشكله. كانها تقول انا مقصر يا جماعه، ما هوش دي الوسطيه. الوسطيه ان المراه تبقى محجبه، اخد بالك ازاي؟ المراه تبقى عندها دين وخوف على البلد، تصلي الصلوات، تعبد ربنا سبحانه وتعالى. هقول لك ماشي، انما انت مقصر صحيح في ربنا سبحانه وتعالى يهديك، انما الاشكاليه لا، ده هي عايزه تبين ان ضلالها هو الاصل، هو دي الوسطيه، والانكار عليها يبقى هو الخوارج الارهابيين. ومشكله وبس، وصل التطاول ان يتطاول على الوحي في البخاري ومسلم، يتطاول على الوحي نفسه الثابت، يبدا الاعتراض على القران، يبدا النظر للدين من نظره اخرى. يا دكتور محمد، طب يبقى انا دكتور بعد اذنك، في كتاب اسمه معاذ هوت اسمه ايه للشيخ الازهر نزل، ما هي دي مشكلة بقى موضوع الشيخ الأزهر دلوقتي. انا بقول لك الشيخ الأزهر اخواني يا دكتور محمد، التراث والتجديد مناقشات وردود. الكتاب ده دكتور نزل هدية مع مجلة الأزهر عدد الماضي السابق يعني، وكان له مقدمة حوالي 16 صفحة. المفاجأة اللي محدش كان يتوقعها ان الشيخ الأزهر يثني على سيد قطب وأسوأ كتاب ألفه سيد قطب عدد الاجتماعي. لا انا عايز اقول حاجة دلوقتي، الكتاب ده اهو قدامي دلوقتي، يا ريت. لا مش عارف الكتاب، مش عارف الكتاب، انا عرضك انا لا هات لي عنوانه. عنوانه يقول لك عنوانه، عنوانه بس لحظة نجيب عنوانه. الأزهر اهو اهو، يا ريت تعرض. المخرج عاوزنا نصغر الصفحة شوية كده. التراث والتجديد، مناقشات وايه وردود للاستاذ الدكتور احمد محمد الطيب. اللي نشر ده مين؟ محمد عمار. اللي هو صاحب مجله، اللي هو ماسك رئيس التحرير بتاع مجله الازهر. مش هو ده رئيس التحرير برضه؟ رئيس التحرير. ايوه اهو رئيس التحرير اهو. مجلس التحرير محمود حمدي زقزوق، الثاني مين؟ محمد عمار. محمد عمار ده اخوانه قح، لازم مفيش فيها كلام. وقلنا ان هو تكفيري، وقلنا ان هو الراجل ده عرضناه فيديوهات قبل كده. عرضناه فيديوهات مش كده وبس، لا لسه كتابه نفسه اللي اتكلم فيه عن الثوره واتكلم فيه عن ده. دكتور حد عامل في حاجه كل ما نتكلم عنه ده هيجي الوقت ان شاء الله عز وجل، ما هو مش هنسيبهم. محمد عمار يقوم ينزل ايه؟ كتاب الشيخ الازهر، التراث والتجديد، مناقشات وايه وردود، وكانه بيرد على البلد وبيرد على كل واحد يقول لهم الاخوان جماعه ارهابيه والاخوان جماعه تكفيريه بالكتاب ده. للاستاذ الدكتور احمد محمد الطيب، الاستاذ بقسم الدعوه الثقافه الاسلاميه، كليه الشريعه والقانون والدراسات الاسلاميه، جامعه قطر. اتفضل. ده قضى حياته هناك في قطر، ما كتبش حتى سابقا، ما كتبش حتى ايه سابقا. سابقا هو دلوقتي شيخ الازهر دلوقتي، علاقاته باللي موجودين في جامعه قطر، مش منهم الفرضاوي يا عم محمد. صحيح، مش منهم الناس الاساتذه اللي قعدوا في قطر وعلاقاتهم بقطر والموجودين في قطر. شيخ الازهر دلوقتي اما يجي يمدح في سيد قطب ويطلعه ان هو عالم من اعلام الاسلام، كانت مفاجاه، كانت مفاجاه. وغير كده الادانه بقى هنا اهو، اولا محمد عماره اذا كان شيخ الازهر سليم النيه، وانا الوقت انا بقول لك دلوقتي انا هفترض في الناس حسن النيه، بس اللي انا حاسس بيه ان شيخ الازهر متورط معاهم في ضرب البلد عن طريق السكوت عن الاخوان وعدم الكلام عن الخوارج. وانا بقول بصراحه بقى شيخ الازهر مسؤول مسؤوليه كامله عن قتل الناس اللي موجودين في سجن. سكوت بالظبط قالها، قال سكوتك بيقتلنا. ليه بقى السرف كده؟ شوف اللي حصل في المؤامره دي. نشر الكلام اللي نشره عن سيد قطب. طب نقراه لو كده، اقرا نقرا كلامه بعد اذنك. بيقول بالنص وقل مثل ذلك عن الاستاذ سيد قطب وكتبه التي الفها، على فكره خط رفيع شويه، الفها على فكره شريط الشيخ بدر جبالة، الشيخ عبده، ربنا يبارك في الشيخ بدر. لا انت بتتكلم، هات لا هات اللي اتكتب في الجرايد عن التقرير اللي عمله، هات هيكون اوضح اوضح من كده. قل مثل ذلك عن الاستاذ سيد قطب وكتبه التي الفها، العباره اهي، قل مثل ذلك، مش قل مثل ذلك، قل مثل ذلك. هات العباره على الرواية باللون الاحمر جاي الشيخ استاذ عبده. قل مثل ذلك عن الاستاذ سيد قطب وكتبه التي الفها ليصور عداله الاسلام الاجتماعي التي تقف دونها الانظمه الاقتصاديه والاجتماعيه في الشيوعيه والاشتراكيه والراسماليه. انا عايز اقف عند الجزئيه دي. هو هنا يشير خلاص، دي الثلاث سطور دول او السطرين دول فيهم مخالفات تكفي نتكلم فيهم 10 حلقات. لا هو كونه ما يقولش ان سيد قطب تكفيري، خلي بالك، وان سيد قطب اصلا ما تيجي بقى نشتغل شغل منهجي اللي انت علمته لنا. اولا ذكر سيد قطب الان في ظل المعمعه الموجوده دي والتفجير والاخوان والارهابيه، ايه اشارته ليه؟ عاوز تقول ايه؟ اشاره خفيه لسيد قطب، ما فيش فيه حاجه ولا حاجه، تمام، اخوانه كويسين. في حين يا دكتور بعد اذنك، في حين ان اقطاب الاخوان ضحوا بسيد قطب من اجل حسن البنا، عشان على حسن البنا انه تكفير. يعني القرضاوي عامل 30 صفحه 30 صفحه بيقول ان راس التكفير سيد قطب. لا هو راس التكفير حسن البنا. لا هو عاوز ايه؟ هو خبث القرضاوي عاوز يبعد اللي بيشوفه عن مين؟ عن حسن البنا. طب امتى يا شيخ الازهر؟ لما القرضاوي نفسه اللي جوه البيت واللي كان زميلك هناك في قطر بيقول ان صديقك في قطر ايه الناس دي واحد ليه كتاب العداله الاجتماعيه اللي بيشير اليه هذا الكتاب يا دكتور كما تعلم مليان طماط انا عارف انا بسال يعني اقول لك بس بسطرين يقول في نص عن سيدنا عثمان واخيرا بالنص في صفحه 69 الطبعه رقم 5 لان اللي حافظ انه كاتبه عندي في الكتاب واخيرا ثارت الثائره على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل لكن لابد لمن يدرك الامور بروح الاسلام ان يرى انها ثوره اسلاميه يعني سيد قطب يرى ان الثوره الاصليه ثوره ايه ثوره اسلاميه أيه؟ ثوره اسلاميه الامر الثالث ودي المغالطه الكبيره بقى اللي وقع فيها الشيخ الازهر وانا بقول له راجع نفسك هو انا بيقول يا دكتور ان سيد قطب في الكتاب بتاعه بيضع نظم عداله اجتماعيه مستقاه من الاسلام بعيده عن النظم الشيوعيه الاشتراكيه لو قرا العداله الاجتماعيه لراى ان سيد قطب يؤصل لنظام الاشتراكي الشيوعي اي صحيح ايه ده معنى كلام ايه شوف هي لعبه عملها محمد عماره بالتوافق مع شيخ الازهر يعني هو انخدع ولا هو مقصود لا ما انخدعش ده على علاقه وطيده بالقرضاوي على علاقه وطيده بالناس اللي موجودين في قطر انت بتقول ايه بقى في الكلام ده للمسح ما بقولك انت شوف اما احيانا الدعم بيجي منين استنى يا دكتور محمد احنا كنا ساعتها في حاجات من الامور ما احناش نقدرش نتوقعها انا اكتشفت من خلال المعمعة اللي حصلت بينه وبين محمد حسان بسبب ال بحث الاسماء بحث مش الاسماء بسبب انحرافاته كلها يعني ان الاخوان لما يعوزوا يوصلوا رساله يوصلوها عن طريق ناس ما يتوقعش حد ابدا ان هو يكون وسيله من وسائل نقله سواء كان اموال او كان المساله فكريه او رسائل زي عبد الله التركي في السعوديه في رابطه العالم الاسلامي تمام وسيله من وسائل ان يجمع كل اللي عايزه من غير ما حد يعرف عنهم حاجه محمد حسان كان وسيله نقل معلومات بين حماس وبين تونس والغنوشي هناك انت خبرك ازاي لما راح في ومعاه يجي 13 شنطه اساله الشنط دي كان فيها ايه خبرك ازاي 13 شنطه مكبوسه كان محمد حسان من مولى محمد حسان في الخطابات الوثائقيه اللي جت في مسألة إنشاء الجيش الحر في سيناء وتورطه في إن هو اللي مطلع الجماعة بتوع أنصار بيت المقدس والجماعة دول اللي ورا منهم كان محمد حسان وقطر في إنشاء الموضوع ده فمن ضمن الحاجات اللي حدش يتوقعها خالص إن يبقى شيخ الأزهر نفسه هو وسيلة من الوسائل اللي محدش انتبه لها ليه أنت دلوقتي أنا أول مرة أعرف إنه كان شغال في قطر في كلية الشريعة والقانون دراسات جامعة قطر أنا لغاية دلوقتي بجد انا اشتغلت في السعوديه في جامعه الملك خالد في ناس لغايه دلوقتي على صله بيا في الجامعه فما بالك لما يكون واحد في مقام شيخ الازهر الحاجه الثانيه كمان يبقى اللي حصلت من الجريمه اللي حصلت من الازهريه في الشهر اللي فات ده ان محمد عماره لما نشر في العدد اللي فات من ده بدا المقالات بقت تضرب فيه فجي قال ايه لا ده هو على طول في العدد ده قام نازل شيخ الازهر مقاله له بيقول لا ده محمد عماره احنا بنتابعه وشيخ الازهر بيتابعه طب انت ليه اذا كنت بتتابعه اخفيت كلامك اللي انت كلمت فيه عن سيد قطب وحذفته من الكتاب اللي نشرته الان بتاع العدد الماضي المقاله اللي نزلت دلوقتي اهو مسك على الناس بالصوره مجلة الأزهر تخفي مدح الطيب في سيد قطب. طبعا حذفوها من الطبعة بعد كده. حذفوها من الطبعة الإلكترونية النازلة على النت. لكن هي موجودة. أهو فوق مجلة الأزهر. الصفحة اهيت أهي. دي الصفحة والكلام أهو. هم قاموا جايبين بص يا محمد يا دكتور محمد مصر العربية هات الموقع بتاع عندك اطلع فوق كده كده اطلع فوق خالص. أيوه. هو ده الموقع المشكله ان احنا كده على النت صفحه 16 هل اللي بيتها سقفنا لا انا عندنا بالنسبه للامر نوت اهو 12 مصر عربيه ايوه 12 يلا 13 يا 16 يا صفحه 16 هم مصورين الكلام بتاع شيخ الازهر 15 ايوه 16 اهي واهو وقل مثل زي جت اهي الكلام جايبها هم جابوه صوروها واضحه كده الصعب الله يجزيهم خير الناس اللي هم في بتوع الجرايد عملوا ممتاز كده وقل كشف شيخ الازهر استنى بس اقول لك على حاجه هم كاتبين في العنوان ايه؟ بعد تقرير مصر العربي بالصور مجله الازهر تخفي مدح الطيب اللي هو شيخ الازهر في سيد ايه؟ قطب اخفيتوه في العدد ده ليه؟ لان انتوا عملتوا جريمه حاجين شيخ الازهر، والدين ان شيخ الازهر متورط مع الاخوان، وان شيخ الازهر بيمدح فيهم حتى الان، والدليل على كده ان من ساعه ما حصل في 30/6 لغايه دلوقتي ما طلعش كلمه واحده يا اخي عشان يقول الاخوان خوارج. يبقى مين بقى اللي بيشارك في قتل جنودنا يا عم الشيخ؟ طب احنا لو حابين نقول نفتح افتح مين اللي هيحقق مع الشيخ الازهر بقى؟ قول لي بقى مين اللي هيحقق مع الشيخ الازهر؟ مين؟ ياسر فرحبي؟ ياسر هنجيب مين بس؟ خلي بالك بقى شوف معاك العدد ده بقى. خلي بالك العدد ده. بعد الجريمه دي حصل ايه؟ بالظبط. اهو طب هو كان في لقاء مش عارف الكاميرا تجيبه ولا ايه؟ لا ايه رايك؟ طيب احنا امكانياتنا على قدنا. بيقول لي بقى زيد في عنوان الامام الاكبر في لقائه برؤساء تحرير ومدير الصحف الازهر عصي على الاختراق، ده انت مختار، ده انت نفسك اللي مخترقه. ومجال الاختراق تعبر عن الاسلام الوسطي، حط تحت الوسط دي 100 شرط. خلي بالك كده بيقول ايه؟ طبعا هم بيسالوه صحفيين على محمد عماره وموضوع انه علاقته بسيد قطب. طب يدافع عن محمد عماره قال ايه بقى؟ ايوه رغم ان هو قال سيد قطب كلام اهو. خلي الشاشه موجوده يا شيخ عبده على الاربع سطور دول مثل ذلك. بيقول لي بقى ايه؟ مش عارف استنى كده، ده انا كويس. لا مش عارف ده بي دي اف جت كلها متحدده، معلش سيبها لما النت يجيبها تاني. وقول بس ذلك. لا بس اضغط على بتاع عشان تبين. مش عارف الله يسامحك ضغطه واحده بس وخلاص. لا بس خلاص المهم بيقول ايه هنا؟ وتحدث فضيلة الإمام الأكبر عن جهود الأزهر الشريف في محاربة الإلحاد. خلي بالك كما قال فضيلة الإمام إن الدكتور محمد عمارة أول من فند آراء سيد قطب التي ضمها كتاب معالم الطريق. أنا بقول له أين هذا الكلام؟ فين كلام محمد عمارة في سيد قطب؟ ولماذا لم ينشر الآن؟ وكان الاولى للناس ضلال سيد قطب وحسين الدين ينشر في هذا المجال، مش كده يا دكتور؟ لكن هو فين الكلام اصلا؟ يا دكتور محمد بقول لك الان الازهر مسؤول مسؤوليه تامه عن الدماء اللي بتراق في مصر. طب خد نص سطر كمان عشان اساله سؤال تاني. واكد انه يراجع بنفسه كل ما ينشر في مجله الازهر، وان المجله تعبر عن الاسلام الوسطي. طب راجع اللي انت كتبته بقى. طب راجع اللي انت كتبته صح، عشان كده حذفه. عشان كده حذف. فانا لو طلبت الان فتح تحقيق مع شيخ الازهر 16 صفحه من مجله الازهر كتاب العدد الشهر اللي فات، مين اللي حقق الدكتور؟ اذا كان الراعي هو الذئب اروح اجيب مين؟ اقول لمين؟ إذا المؤسسة الرئاسية وليس دفاعا عنها، المؤسسة الرئاسية متورطة أو إن شئت قل مش متورطة، إنها مظلومة مع مؤسسة كلها بتعمل في إسقاط مؤسسة الرئاسة. ده كلام مظبوط؟ كلام مظبوط تماما، بل أنا أزيد بقولك دلوقتي إن كل من ساهم في ترك الإخوان وعدم بيان فكرهم والمسؤولية والأمانة مناطة بهم، يعني المفروض يقوموا بدورهم وواجبهم الوطني قبل واجبهم الشرعي قبل الواجب الوطني. اخي بالك ازاي ان انتم ما اديتوش الامانه كما ينبغي. شيخ الازهر انا بقول لك اهو اخفى موقع، شوف الكلام المكتوب، اخفى موقع مجله الازهر مقدمه كتاب التراث والتجديد مناقشات وردود للدكتور احمد الطيب شيخ الازهر بعد ايام مما نشرته مصر العربيه بشان تضمن الكتاب عبارات اشادت إشادة ومدح القيادة الإخوان الراحل سيد قطب صاحب كتاب تفسير في الظلال. وقال شيخ الأزهر في مقدمة الكتاب صفحة 16 قل مثل ذلك عن الأستاذ سيد قطب وكتبه التي ألف ليصور عدالة الإسلام الاجتماعية التي تقف دونها الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية. بقى سيد قطب اللي عمل تنظيم سري كامل هو حسن البنا اخترق أكثر من 72 دولة، وزي ما قال الرئيس إن إحنا بنواجه أخطر تنظيم سري موجود في العالم. تقول عليه ان هو اللي ارسى قواعد الاسلام، هو ارسى قواعد الاسلام في العداله الاجتماعيه. هذا المنحرف اعتقاديا والشاذ فكريا اللي بيمثل جماعه خوارج العصر. وانا بقول يا رب الراجل ده ايه اللي حصل ان هو مش قادر يتكلم كلمه واحده على الخوارج؟ ليه؟ ايه السر في كده يا دكتور محمد؟ اذا هذه الوثيقه ادانه للشيخ الازهر تضاف الى الجريمه الكبرى في سكوت الازهر عن انه يصنف الاخوان بانهم جماعه خارجيه، وأن يقف مع الدولة وقفة جادة في حسم الامر لصالح الدوله. انا مش انت المقاله ديت نشرت الصحف مش احنا بنتكلم واحنا بنقول لا قلت حذفوه لا يكونوا حذفوه فطلع فعلا كلام مظبوط حذفوه لحايدينهم. ما هو شوف يا دكتور محمد بس ما فيش جريمه كامله لازم بالك سبحان الله السوشيال ميديا اللي بيقولوا عليها دي بهدل الدنيا والوساعد هذا الاجراء على صعوبه الوصول لموضوع مدح الطيب وسيد قطب المنصور على موقع الاظهر بيحاول ينفيه بيحاول يخفيه باي صوره بتاريخ 24 يناير الجاري على شبكة الانترنت سواء عبر محركات البحث أو تصفح الموقع ما لم يملك القارئ رابطا مباشرا للموضوع واكتفى القائمون على إدارة المركز إعلام الشيخ الأزهر بوضع موضوعات لأعداد قديمة للمجلة تتحدث عن مؤتمر الأزهر لمواجهة التطرف الإرهاب. شفت إذن مؤتمر مواجهة التطرف الإرهاب ضحك على الدقون من باب التعميع على الجريمة الآن الأزهر محمد عمارة الثاني اللي معه ده اسمه عباس شومان شيخ الأزهر كل من يسير في حسن الشافعي كل من يسير في فلكين مما هو قائم الآن في الأزهر دول إخوان بيسعوا لهدم البلد. وبعدين هو طيب يقول الأزهر عاصي على الاختراق ولسه إيه ما اختراقش مجال التحرير لسه تحريرها إخوانه وحضرتك أسدها ستقفل وغير كده ألم يكن في مقدور شيخ الأزهر ان يوقف كل المرجع والعلمانيين اللي موجودين اللي قاعدين بيطعنوا في ثوابت الدين وانت عارف كويس جدا اثر الكلام ده ومردوده على الشعب المصري ان مش هيقبل ابدا هذا الكلام ان كل واحد يقعد يشتم في الامام الشافعي ويشتم في الامام البخاري ويشتم في الائمه الاربعه ويشتم في ائمه الدين ويشتم في ابن تيميه ومحمد بن وهب بن حنبله او على الاقل الدكتور اسمح لي اذا حتى لم يتمكن من ايقافه ما استطعنا نرد عليهم ان نرد عليهم لا رد عليهم ولا وقفوا ولا بين ان الاخوان خوارج وكتب مدح فيهم وفي مدح في سيد قطب. ايه معنى الكلام ده يا دكتور؟ يعني ايه تصورك ان كام استاذ جامعي في جامعه الازهر تقريبا مش اقل من 10000 او 5000؟ اما اشوف الكلام ده اقول لك لا ده لا انا قصدي ان 5000 دول مش فيهم 1000 واحد ارميهم في مجله في قناه فضائيه يقعد 24 ساعه يتحرك الناس دي. يا عم بقول لك ده اثنين بس احنا عايزين اثنين او ثلاثه. ده انا بقول لك دلوقتي في حرب جنبها فريق عمل. شوف ما عشان كده بقول لك ان الوجيعه مره والواحد حاسس بالم. انا لما قلت لك نفكر نقفل القنوات البصيره ونسيبها وخلاص ونقول يلا حسبنا الله ونعم الوكيل واحنا نبعد عن الفتن ويطلب بعض ولا الدنيا كده بس ده مش واجب وطني ولا واجب ديني ولا واجب شرعي. انا عن نفسي تعبت 3 سنين من الحرب قاعد بحارب كل المبتدعه بحارب كل ما استطعت بقول يا جماعه ديننا دين ما فيش واحد يتبع فيه منهاج النبوة إلا وهيعيش في السلام. ربنا قال كده فإما يأتي أنكم منه هدى فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جم حرفوا الذكر وحرفوا سكوت الأزهر عن معنى الوسطية في الإسلام وتمييع الثوابت وظهور الشيخ مع واحدة امبارح واحد بتاع أوقاف وكيل وزارة الأوقاف في الجيزة لما يطلع مع امرأة كاسية عارية وقعد بيتكلم على الوسطية أو بيطلع غيره كلهم طالعين يتكلموا وجايبين واحد يتكلم على ان التراث بتاعنا المعيوب ولازم مراجعه التراث والكلام على التراث بقى تراث الامه 14 قرن كان معيوب والازهر خرج ارهابيين طول العمر. الازهر لما نيجي نتكلم كلمني على فرقه الخوارج هي دي المشكله ما تمنعش القضيه لان انت لما تيجي تطعن في الدين الناس مش هتقف معاك هتقف مع الخوارج بالعند كده خاصه انت موافق مواقف سلبيه ما معقول يعني انت يعني لم يضبط الازهر. يعني كان ابن الشيخ قال كلمه غريبه جدا قال قول لي كتاب واحد خرج من الازهر يرد على جماعه الاخوان كتاب في تاريخ الازهر لم يخرج الكتاب يرد على جماعه الاخوان. معنى الكلام ده ايه؟ طيب اكتب عايز اسالك سؤال الان وقد انكشف الامر وبان ان الشيخ الازهر حتى على اقل متواطئ معاهم على اقل الامور لا يعلم لا يعلم لا لا لا لا لا مش لا يعلم لا لا لا انا مش هقبلها دي مش هقبلها ابدا. موافق موافق اخوان وعايش معاهم والشيخ الازهر بالتمام والكمال بيأيد الان هد البلد مش بناءها. لان انا لو عندي غير على بلدي شفت الضابط احمد اللي دخل في مع الحدث برنامج الحدث المقطع اللي زعوه في قناه البصيره دلوقتي اتخذت مقطع وبيزعوه ده مقطع خطير جدا خطير. الراجل ده بيقول لك انتم بسكوتكم تقتلوننا. صحيح. مين اللي بيقتل الجيش والشرطه؟ ده هو جاب زي دكتور قال بسكوتكم على ابن البحيري وعلى امثاله وسكوتكم على الاخوان يكفرونا احنا ويقتلونا يقتلونا. وهو ده اللي حصل بالضبط. انت قلت ده كده، انا قلته. ولذلك انا بقول دلوقتي المفترض من رئيس البلد من ناحية الاتجاه العام ازاي يحافظ على مصر ويعيد صياغة المؤسسة مرة بطريقة او باخرى، بحيث الحفاظ على معنى الوسطية اللي لا فيها خوارج ولا فيها ارجاء، اللي بيمثل كل واحد مصري وثق فيه، وثق في في في في في في في شعبه وجيشه وشرطته. انت حامل البلد، حامل دينها وهويتها. لا اتاجر بديني زي الاخوان والخوارج التكفيريين، ولا اخلي الحلال اعيش كانني غربي عايش وسط الامريكان. احنا عايزين الشرع بقى الوسطي، احنا عايزين الوسطيه اللي المشهد الازهر يبينها وسكت عنها. وعايز اقول لك وشيخ الازهر قاعد بيتكلم دلوقتي على ان التكفير كله بيصب على ايه، على الاتجاه الوسطي الحقيقي، وان الوسطيه عنده الانحلال الاخلاقي اللي موجود في القنوات الفضائيه بما يحدث فيه من مخالفات. اما الناس تشوف الكلام ده، انا بقول لك اكتر من 60 وحده بيطلعوا في الاعلام عندنا في كل القنوات اللي موجوده سواء كانت حكوميه او غير حكوميه. شيخ الازهر مش قادر يبين معنى الوسطيه للناس عشان يقول لهم يا جماعه كون كنتم مخالفين مش معنى ان طريقكم دي هي الوسطيه والرضا بها. احنا مش راضيين بان انت تبقى خارجه سافره وتحس بالخطا اللي فيه. طب انا عايز اسال دكتور بعد اذنك عشان اهدي بس رجعت التسلسل، انا عارفك تعبان ربنا يحفظك ويبارك فيك. اصل الموضوع يا دكتور محمد في الجريمه اللي احنا اكتشفناها على الهوا ديت لا تصدق، ده احنا في نادي الفاصل. اكتشفناها في الفاصل والله. احنا حد يصدق ان شيخ الازهر يعمل كده، ان يتامروا ويحذفوا كلام شيخ الازهر من العدد عشان ما حدش يعرف لانه عارف عمل الجريمه؟ لما شيخ مطربش وله قامه علميه وقامه وظيفيه وله حضور فضائي انجاز التعبير يعني، ويطلع في التلفزيون مع امراه نسيت تلبس هدومها ويتكلم معاها ويقول لها حضرتك ويا هانم ومش عارف ايه، لو انا واحده من عوام المسلمات تشوف الكلام ده تقول ان ده سلوك امراه مستقيم ما دام الشيخ قاعد قدامها وما لاش عيب ولا الحجبي او راضيه بهذا. يا حتى على الاقل لو جت تتكلم عن الاسلام الوسطي فيقول لها لا بس الاسلام تعملها دي مش الاسلام الوسطي، ملوش علاقه بالوسطي، ملوش علاقه بالوسطي اللي انت بتعمليه ده مخالفه شرعيه. بس ما يقدرش يقول كده على الهوا، ما يقدرش يقول كلمه الحق. ممكن تطلب من استوديو مش يا اخي. انا بقول لك دلوقتي اهو ليه، اكبر مثال احنا والله في الفتره اللي فاتت ديت قبل ما الواحد كان يقرر ان هو يفضها خالص ويقفل القناه ويمشي، كان في ملف جميل جدا بيشتغل فيه عايزين نشوف معنى الوسطيه عند جيشنا وشعبنا وشرطتنا من خلال بيان عملي ان الضباط لما بيجي مثلا زوجاتهم معاهم اللي هم القيادات بتوعنا وامهاتهم وبناتهم، امهاتهم وبناتهم كلهم. شوف يوم القسم لما السيسي اقسم على التولي الرئاسي كان زوجته لابسه بحضور اولاده وبناته وبناته. فالراجل لما تيجي تتكلم على المعنى الوسطيه هقبلها، لكن لما تيجي تقول لي ان الوسطيه معناها الرضا بان يكون كل هؤلاء هم الوسطيه وابن البحيره يعمل اللي هو عايزه ولو احنا انكرت يبقى انا متطرف وهو وسطي، ده تضيع لثوابت الدين، محدش هيقبل الكلام ده. انت ساكت ليه؟ قاعد في الازهر بتعمل ايه انت واللي معاك؟ هقول احنا انجزنا في كذا وعملنا في كذا، الانجازات بتتكلم عنها اللي هو اكتشفوا علاج للسرطان واكتشفوا ما اعرفش ايه، الكلام ده كله ما هوش هيفيدنا على قدر ما نسد الهجمه، الهجمه اللي جايه على البلد. دي اهم من صحه الناس. دي اهم من حياه الناس. غيرك هيكتشف علاجات كتيره جدا جدا، واحنا هناخد من الغرب الحاجات اللي تفيد ماديا، مفيش اشكال ولا حاجه، ناخد منهم الحاجه اللي تفيدنا عسكريا صناعيا تقدميا فيما يتعلق بالحياه الماديه، انما في ديني اجيب الحرفات الغربيه كلها والناس اصحاب العقليه الغربيه اللي متربين في جامعه ويلز واللي زيهم واجي اقدمه للناس عندهم منهج الوسطيه وان تراثنا محتاج يتعد ليه ويقصد بذلك الوحي والكتاب والسنه. كل الكلام ده اعطى مبرر ان يقولوا لا الدوله ماشيه في اتجاه ما هوش معبر على الوسطيه. وخلي بالكم هم يسكتوا على انحرافات المرجع او العلمانيين دول ويسكتوا على الخوارج. الكلام ده معناه هجب في الدوله. ممكن يرد علينا احنا. ممكن يرد علينا احنا. يقول دول بيشوهوا الازهر. بيشوهوا الازهر. لا احنا بقول لك لا، نتمنى ان يكون اللي هم المخلصين اللي موجودين في الازهر الطقم يتغير كله ويطلع ناس فاهمين دينهم كويس. او هو يغير فكره. مين؟ او هو يغير فكره دي الشيخ الازهر. مفيش امل فيه. لا الهبل ده ربنا ليس عليك هداه. يا اخي انت ضرب في الميت حرام يا دكتور. عايز اقول لك حاجه يا دكتور. والله والله لما الشيخ الازهر وقف لله وقف ضد ابن بحير وضد الاخوان للامه كلها وقف ترى ولو ارتفع. لا مش كده، مش بس حتى الامه، ده هيحفظ مصر وهيتعاون مع السعوديه ودول الخليج كلها بحجه وبرهان وعقله بقاله قوه وقياده. بس الكلام ده فين؟ كان المفروض يقوله من الاول، من ايام 25 يناير، لكن ده ما حصلش. قبلها حتى لما كان مع الحزب الوطني يا دكتور محمد. لا الناس معادن انا معاك، بس انا وبعدين احنا بنتكلم الكلام ده وبنقوله، لا احنا هناخد حاجه من الازهر ولا لنا مصلحه في ان احنا نهد في الازهر ولا نقول الازهر احنا عايزين نضيعه؟ لا ده احنا بنقول قامه ونتمنى. ما انت ازهري متخرج من الازهر ودكتور، والمشايخ اللي موجوده معاه اغلبهم ازاهر، وناس كتير جدا جدا تاثرت بنا، وناس كتير جدا في الازهر استفادوا من غير على الازهر من غير. لكن انا شايفه ان اللي ماسكين الازهر مجموعه بيتواطؤوا مع الخوارج، لان المفترض يكون الخطاب غير كده، مفترض يكون فيه قناة مفتوحة بقالها سنة ونص أو سنتين وتحرير المصطلحات الشرعية. وتحرير المصطلحات الشرعية إرهاب إيه؟ هتقول لي إرهاب؟ ما أقول لي دلوقتي مين اللي هيضبط المصطلحات الشرعية ديت؟ لو كان الرئيس بيتكلم مثلا، لو رأى إن شيخ الأزهر قال على الإخوان خوارج هيقول خوارج، هيقول خوارج. لو قال على ابن البحيري واللي زيه واللي معاه مرجئة هيقول مرجئة. أنت خد بالك إزاي؟ لو قال كذا هيقول، لان المؤسسه الرسميه هي المسؤوله. طيب مين معانا؟ استاذه نجاة من القاهره اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا حكايه التطول على الدين والقنوات اللي عماله تتين في التراث بتاعنا وبخاري ومسلم، يعني المفروض ان فعلا الازهر لازم يرد عليهم. صحيح، ما احنا قاعدين نقول يا انت يلا سيبك ربنا يبارك فيك. ايوه مين حاكم الازهر؟ مين حاكم الناس دي؟ الناس كلها تسوس، ويعني فعلا لازم يبقى عندنا ايمان جامد. نعرف دينا قدام، هم مش عارفين نعرفهم بقى. الله المستعان. والازهر ده مين يحاسبه؟ مين يحاسبه؟ ربنا يحاسبه. والله بجد يعني احنا مسلمين يعني بنفعل على ديننا. ليه؟ الله يحفظك ويبارك فيك يا اختي ويعيننا ويثبتنا على الحق يا رب، ويكفي البلد شر كل الخاينين وكل المنافرين. جزاك الله خير. والله شو ده فطره على فطره شايفه ان طب دي واحده قد تكون فاهمه المساله القضيه، لكن واحد ثاني بيحارب الدين قناه رابعه تقول كذا اربع رابعه. انت عارف الحجه في نقد الاخوان وفي بيان مكرهم وفي بيان افعالهم وشناعتهم ما اسهلها على واحد متخصص. لو كان فعلا فاهم المسألة بشكل كويس وما هوش متآمر معاهم ولا ضيع ثوابت الدين معاهم، هتيجي تبص تلاقي والله القناة اللي فتحوها بقالها سنة دي لو كانت في ايدينا بنفس الإمكانيات اللي موجودة والطقم اللي هيشتغل فيه ببلاش ببلاش كنا مسخرناهم مسخرة بتوع الإخوان دول لغاية ما اتعروا قدام الناس. عمال يحطوا صور المشيخ الأزهر والنقشبندي مولاي يا مولاي. طب انا هقول لك على حاجه، حتى لو فرض بالعقليه اللي موجوده في الازهر الان اللي بيمثلها شيخ الازهر الموالي للاخوان، بقول لكش بس اخواني، لا بلاش ان هنقول هو اخواني، موالي للاخوان، ده اقل ما يمكن يقال فيه يعني. واحد يمدح في سيدنا، لو طلع اعلاميا هتبقى كارثه. صديق معانا غالي هاني. اتفضل هاني. سامي. ايوه معاك معاك. اتفضل يا استاذ هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه تعالى يا حاج هاني اتفضل. بالراحه يا عم وداني كده. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يبارك فيك يا حاج هاني. اتكلم مع الدكتور رضوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا مولاي؟ الله يكرمك، ربنا يجعل في ميزان حسناتك. الله يحفظك ويبارك فيك، اللهم امين. بقول لك يا عم الشيخ، انا طبعا مدرس في الازهر، وزي ما انت بتقول الازهر ابتلاء شديد فيه في موضوع الاخوان ده. انا بدرس لطلبه اعدادي وثانوي، الطلبه ثلاث ارباعهم بفيرة الاخوان. الطلبه تيجي تتكلم تقول لهم مثلا تيجي في ده رئيسنا وبتاع، يقول لك ربنا يحفظك معاه. صراحه يعني في خلل جامد جدا، وخاصه في طلبه اعدادي وثانوي. بعد الثورة اللي النجمة دي بتاع 25 يناير تجينا السنة اللي مثل سنة اخوان كانوا عاملين مادة كده جفوها اسمها الخواصمة دي الطلبة ما تبادلتش منها حاجة. لو الأزهر جاي بدوره كان المفروض الفترة دي الكتاب مثلا ينزل حكم الثورة في الإسلام، حكم الخروج على الحاكم، حكم مثلا المجاورات دي، الخطب اللي لعين نجوم بدورهم هيتغير حدث كتير حضرتك لو كان في وعي كده. خلينا نحلم معاك حد هاني ان ده الحق في يوم الايام. وفعلا والله لو الازهر عمل كده لكان سد ذراع كبير جدا جدا جدا والله يا حاج يا انت فعلا. لا شوف يا اخي معانا ولا والله يا حاج يا انت يعني صراحه جزاك الله خير. عايز اقول لك الحاجه يا دكتور محمد. اولا فيما يتعلق بالفكر التكفيري، اما يتكلم على رئيس بلد واحد لم يتاجر بدينه كما فعل الاخوان ووقف موقف كان ممكن يموت فيه وما زال هو النهارده انا ممكن اموت عادي. بقول لك دلوقتي راجل زي كده وبعدين يقول لك ربنا يحشرك معاه، هو اللي يحشرني معاه لان هو متخيل بكفاره الفكر التكفيري. طب حتى على الاقل لما يقول كده ما ينفعش يطلع بيان من شيخ الازهر في من قال مثل هذه المقوله ان هذا صاحب فكر تكفيري وان هذا لا يجوز وان ده ولي امر ينبغي السمع والطاعه في غير مصلحه. احنا هنجيب ست احلام اللي احنا بنقول مثلا احلام. لا يا اخي مش احلام ولا حاجه يا دكتور محمد، الكلام ده لازم يتقال. ما هو قالش مش هقول يا دكتور محمد لازم يتقال الكلام ده يا عم محمد. طب بص بروح على الكمبيوتر ده انا اقوله ما قالش الازهر هيقول كلام كتير واحد تاني يا دكتور اذا كان لم يتلفظ ان دول خوارج للان ما هو بس كان انت مش شايف لسه المصيبه اللي على الشاشه. طب قول لي مين هيقوله يا دكتور محمد؟ احنا نقوله. احنا نقوله لما ربنا يهيئ الاسباب. ابوك ما ينفعش يقول شيخ الازهر. لا يا عم انا مش انا شيخ الازهر ايه؟ انت بتقول لي ايه؟ لانه لابد يكون ازهري. انا عايز واحد ازهري يخاف ربنا سبحانه وتعالى. انا اتصور ان في الازهر والله انت عارف يا دكتور محمد لو عينوك شيخ ازهر هتظبط العمليه. ربنا يعافينا من هذه المناصب لست في الدنيا ويشهد الله ذلك. والله انا ما اريد الا ان القى الله سبحانه وتعالى وانا على هذا المنهج وانا على يقين ولله الحمد يعني بان احنا كنا مستعدين في اليومين اللي فاتوا بقول الجمهور مباشره ان احنا نقفل قناه البصر ونقضينا الدور اللي علينا ونبعد عن الفتن ونرجع. انا اخشى دكتور ان احنا كنا اسم. انا بقول لك صدق يعني انا حسيت ان الامر اكبر بتحارب في كل اتجاه. والله العظيم والله العظيم يا دكتور اقسم بالله ازاي في ناس من العوام بينتظروا اللقاء ده. انا متنفس ليهم لا لاقينه في الازهر ولا لاقينه في القرارات الثانيه هيعملوا ايه. فانا اتصور انه تراجعك عن القرار ده وارجو ربنا يثبتك على هذا التراجع اتصور انه كان موفق ان فعلا ده واجب الوقت. والله احنا يعني ناس كتير لما اتكلموا معايا في الموضوع وكده يعني احنا بالنسبه للامر والله يا دكتور محمد لا المساله احنا لا اخذنا منها الابيض والاسود ولا ربحنا منها الابيض والاسود غير ثواب ربنا سبحانه وتعالى واداء امانه مش اكتر من كده. ما تبقاش الامور لدرجه ان انت يعني اذا كان الازهر نايم يا دكتور محمد في العسل ربنا احسان ربنا لو هيجرنا على هذا يا دكتور يكفي. مين معنا؟ الأستاذ سعودي من القاهرة اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ يا أهلا وسهلا الله يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك. والله يا شيخ أنا بعد ما طلع الشيخ الأزهر إخواني أنا دايما كنت أحب أسمع الشيخ متولي الشعراوي فأنا مش عارف أنا خايف عشان يطلع إخواني رقم. كان إخواني كان إخواني بس سابه. لا لا كان إخواني سابه. كان إخواني بس سابه. طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله يا شيخ انا شايف لا حضرتك يا شيخ محمود تطلع اخواني برضه. انا اطلع اخواني تقول عشان كده نسيبها بقى وخلاص ويفتح عليك ويطلع عليك يا رب. الله يجزيك خير يا اتصالك جزاك الله خير. فعلا انه الاخوان عندهم اليات ووسائل وسائل يعني الناس كده غريبه ومريبه وعجيبه ومريبه. على اي حال دكتور انا طبعا انا كده خلصنا الشيخ عبده. انا عارف انا طبعا الملف ده لسه فيه كلام كتير جدا الملف المتعلق باختراق الازهر وانبطاح الازهر وتخاذل الازهر. احنا ما اتكلمناش في حاجه، ده كان لسه محمد عماره ففي كتاب خطير جدا في كلامه يا باسط لسه يعني بيؤصل فيه لفكر الخوارج من اول سطر. فانا يعني بس اسمحك ان احنا نكتفي بهذا القدر عشان وقت الحلقه، الله يحفظك، على ان نكمل ان شاء الله هذا الملف. انا بس عايز اوجه رساله لشعبنا في مصر كله، ان كل اللي بيحصل من الفتن دي ما تأثرش فيكم. قضية طاعة ربنا سبحانه وتعالى في حكامنا وفي رئيسنا والتفافنا حوالين الجيش والشرطة وفهم مين اللي بيلعب بالدين ومين اللي بيتاجر بالدين ومين اللي عايزنا نعيش حياة بعيدة عن دين ربنا سبحانه وتعالى بحيث يمزق البلد تمزيقا، أنا بقول لهم أطيعوا الله عز وجل في رئيسكم. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله، ولم أرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه وطاعته أمر حد بمعصية الله عز وجل، بل الرجل أحيانا ممكن تخون التعبيرات وهو يتكلم، لكن الرجل لا يقصد غير محبة هذا الشعب ومحبة هذا البلد وطاعة ربنا سبحانه وتعالى فيهم. والكلام اللي قاله النهاردة أشعر بإخلاصه والدمع اللي حينزل من عينه في اللي حصل. هو لولا أنه من خلفية عسكرية كان يعني سمح لدموعه أن تسقط. أضف إلى ذلك أن أحيانا في السياسة أمور إحنا لا ندركها ولا ندرك أبعدها، زي اللي حصل في قضية السعودية في إعادة صالح آل الشيخ تاني لوزارة الشؤون، على الرغم إحنا قلنا أنه إخواني، على أنه إحنا إخواني، فهو الناس هناك لهم نظرة إحنا وحسابات إحنا ما ندركهاش. قد تكون المصلحة عندهم في أنهم يعملوا كده لحاجة إحنا ما نعرفهاش، ربما لحصار، ربما فإحنا نرى أيضا في السعودية السمع والطاعة في غير معصية الله، ولازلنا حنكشف صالح آل الشيخ وحنكشف كل الإخوان اللي هناك أو يتوب ويرجع لعله تاب مش بعيد، لأنه هو المفترض يكون من أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب يدافعوا عن المنهج الحق ضد التكفيرين وضد الخوارج، ما يكونش هو نفسه تكفيري. انت خد بالك ازاي؟ فإحنا بنقول ليس معنى أنهم عينوا صالح آل الشيخ إن إحنا معنى كده نخرج عليهم أو نقول لا الحكومة كذا أو نتكلم بمثل هذا الكلام اللي ما يفرح غير الأعداء. صحيح. كذا الحال. أنا صراحة كنت زعلان جدا جدا جدا من الاتجاه السائد في مسألة السماح لما يسمى زورا وبهتانا من المرجع بالتنويريجين أو الوسطيين أن يكلموا وياخدوا راحتهم لغاية ما يحاولوا يبعثوا رسالة خاطئة في أذهان الناس والناس تعتقدها من كل اللي بيطلع على التلفزيونات وبيطلع على الإعلام بتاعنا والإعلام الخاص المغرض أن ديننا هو اللي عايز يتعدي، في حين أنهم يرون دين اليهود والنصارى اللي محرف اللي موجود الآن في قمة الإرهاب الداعشية بمعنى الكلمة، واحدة هنكشفه للناس كاملا في ملفات وهم ليعلموا من العدو الحقيقي إن شاء الله بإذن رب العزة والجلال، هنكشف الكلام ده كله، فيقوم يترك الأمر بلا نصيحة من الأزهر وبلا نصيحة من المسؤولين عن هذا الملف، حتى يعذر الله سبحانه حتى نقول معذرة إلى ربكم. صحيح. لكن إحنا لا شفنا ده وكانت حكاية فعلا نمت تعاطف الناس مع الإخوان فترة أو جزء كبير من الناس تعاطفوا معهم في المطرية وفي غيرهم وبدأوا ينكروا المكر بتاعهم. صحيح. واستغلوا عاطفة الناس استغلال سيء، فإحنا بنقول لا، عودوا مرة أخرى إلى دينكم وأطيعوا ربكم في ولي أمركم والتفوا، لأن بغير كده حتضيع البلد، حتضيع البلد، التفوا حول الجيش والشرطة وقيادتكم وثقوا فيهم ربنا سبحانه وادعوا ربنا أن يوفقهم ويسددهم، ده من الشرع ومن الدين، لا ندعو عليهم بل ندعو الله عز وجل لهم، ونحاول بقدر المستطاع أن أي واحد مغرض سواء كان بيطعم في الدين أو كان بيتجرب الدين قلهم بس أنتوا الاثنين خليكم ورا خالص، جزاك الله. إحنا عرفنا فين سكتنا وفين طريق كده إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يرفع من شأن هذا البلد ويعيد لها إن شاء الله مكانتها وعزتها بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا من هذه الحلقة الطيبة، وأسأل الله يحفظك ويرفعك في ذل حسناتكم. وأنا يعني لا يسعني إلا أن أختم بكلمة النقيب أحمد عندما قال ثقوا في الله ثم ثقوا في الجيش والشرطة ونحن على استعداد أن نموت فداء لهذا الوطن، كلمة عظيمة جدا تعبر عن حقيقة الوطنية اللي بيتمتع بيها جيشنا وشرطنا. ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعل شوكسي من أمثالي ويجعل إن شاء الله شرطتنا وجيشنا في حفظ الله عز وجل وفي رعايته. اللهم أمين. حفظ الله مصر من كل سوء وجنبها الفتن وجنبها فتنة الخوارج وأرانا فيهم يوما. أعزائي المشاهدين على وعد بلقاء جديد نكمل في هذا الملف الشائك المتعلق بتخاذل الأزهر في قضية من أخطر قضايا العصر المتعلقة بالخوارج. حتى نلتقي إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.